قليل ويظهر الكثرة، ويظهر هذا أيضا اللي يوجه متقصد. قال نعم احنا لازم نراعيهم هذول، فد طائفة كبيرة يعرفون العامية، فاحنا اذا ما نتكلمهم بالعامية هاي مسح لهويتهم. عجيب. ذكرتني هذه في الثلاثينيات تولى فكر أبابة وغير بعض الأقباط دعوة مع الكلام بالعامية. نعم. ولكن في ذلك الزمان كان ناس منهم مصطفى الرافعي نعم مصطفى صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، وعلى كتاب هذا رد على طه حسين سماه تحت راية القرآن أو المعركة بين القديم. هذه أخي دعوة خبيثة جدا. وجه خبثها أنها تؤدي إلى إضعاف صلة المسلم بالمنبع الأصلي لعقيدة الإسلامية وهي القرآن والسنة وكتب الفقه، لأن القرآن باللغة العربية الفصيحة أصحاب الفصحى يحتاجون إلى شوية تعرف بالمعنى، فكيف إذا باللغة العامية؟ فيزهدون في الرجوع إلى الكتب السنة والتفسير والفقه إلى آخره، ويضطر من يريد يعني المصلحة لهم يكتب بالعامية، فهذا ابتعاد. ولذلك كمال أتاتورك أول ما جاء حارب اللغة العربية والأذان بالعربية والحروف العربية، قام يجبرهم يكتبون بالحروف اللاتينية. فهذا خبيث. شو نستخلص من هذه المسألة؟ نستخلص يجب أن يكون المسلم على وعي أنه كل شيء فيه ضرر توهين وإضعاف للعقيدة الإسلامية أو المعاني الإسلامية من قريب أو بعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة يجب مكافحته، ولا ينفر إذا مثلا هاي القضية يقول لك هاي ما تخص بالدين، هذا ده يحكي عن اللغة العامية، هذا هاي هو الدين، لا لها صلة بالدين. ولذلك من الأحكام الفقهية لا سيما عند الشافعي أنه من المكروه للمسلم أن يتكلم بغير العربية بدون حاجة، وعند الشافعية النكاح يكون بلفظ النكاح، بلفظ النكاح أو الزواج. نتلاحظ لماذا؟ لأنه إذا أنت تعودت على الرطانة بغير اللغة العربية وأنت تعرف العربية بالاستمرار تصير هي الرائجة اللغة الأخرى وتهجرها لغتك هذه. لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة ما أدري شو اسمه أن يتعلم اللغة زيد السريانية، هاي واحد، هذا مو إحنا بدأ يتعلم واحد، مو يتعلم الكل ويتكلمون بالكل. لتلاحظ. فإذا نستخلص من هذه كل مسألة وكل دعوة وكل رأي وكل قول وكل فعل يؤدي إلى إضعاف العقيدة الإسلامية في النفوس أو يبعد المسلمين عنها يجب نتنبه لها وننكرها. ولذلك التشبه، ليش المنع من التشبه باللباس وما أشبه ذلك عند غير المسلمين؟ لئلا ينجر إلا التشبه بما عندهم. هذه المسألة الأولى التي يعني أحب أعلق عليها، وسمعتها الحقيقة من الجزيرة أسمعها الأخبار هذه، تستحق التعليق ونخلص منها بهذه الفائدة. المسألة الأخرى أخي حقيقة هذه أيضا يعني سمعتها الآن قبل ساعة قبل ما أتي، وهي أنه هو إعادة لحديث الجمعة اللي يديره هذا سامي حداد من لندن، إعادة هذا. فخلاصة هذا اللي يتناول مسألة فلسطين وما أدري شنو هاي المبادرة العربية وغير، انجر الكلام دا يسأل هذا هو سامي حداد إلى واحد أظن اسمه عزام التميمي ناطق في لندن ما أدري شنو، قالت شو تقولون في مال مسألة المبادرة فيما يخص حق العودة ومال هذا الأرض مقابل السلام وينسحبون، يعني شنو يعني تكتفون مسألة الانسحاب في هالمسألة هذه؟ لا قبل الانسحاب على مال العودة قال لا احنا ما نقبل دول عربية تتناقش ويا اليهود على مسألة حق المسلمين بالعودة، لا يجوز هذا وما إلى آخره. يتكلم هاي النقطة. والنقطة الثانية على الأرض، قال مسألة الأرض نعم احنا نقبل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة، نقبل هذا. قال لو ما بعد ذلك، قال هل نقف هذا؟ نقبل نسوي هدنة مع اليهود، من بتعتراف احنا بيهم وبالكذا. هذا اللي قاله اللي حصل. بالنسبة لقول ما حق العودة، هذا حق صحيح، هذا يجب التمسك به. والدول العربية مو من حقها أن تتفاوض بهذا، هو قال هذا مو من حق الدول العربية، هذا صحيح. ولا يقال أنه شلون تتركون المسلمين يرجعون حتى لو قبلت اليهود تحت حكم اليهود، كما نقل عن الألباني رحمة الله عليه ما لصحة وخطأ أفتى فتوى أنه لازم يهاجرون من كذا، خطأ. هذا نوع من أنواع الجهاد، أن يبقى الفلسطينيون في أرض اليهود. من نوع الجهاد هذا، الجهاد أنواع. الجهاد هو يقوم على كل شيء يقوي المسلمين ويضعف العدو، هذا المقياس العام. فأما الثاني هذا الكلام تعلق على اليهود اللي دا يحاور، قال انظر دا يريدون احنا نخرج من الأراضي ويصيرون دولة ويسوون هدنة، يعني احنا ما يعترفون يتقوون حتى يشيلونا ويذبونا. فشلون احنا نقبل؟ شلون ننسحب من الأراضي؟ اخي هذا هالكلام هذا التميمي او غيره، يعني بأي ميزان العلة؟ ليش هذا كلام غلط هذا اخي؟ لما دي فائدة هذا؟ انت عندك عدو هذا تخلي ما تريد؟ هل القائد العسكري يكشف خطط للعدو لو يخفيها عنده؟ يخفيها مو زين، هذا كشفها كلها. ها، وهذا الكشف يقوي عدوك، يجوز هذا في شرع الله؟ لا ما يجوز. زين هذا ليش دا يصير هيك كذا؟ دا يصير العلة الأصلية أنه ما دا يصير مرجعية فيما يقوله أو يفعله أو يأخذ سياسة أو منهجية للمسلم الكفرد أو لقائد أو ما إلى ذلك. هاي المسألة، هاي لو يعرض المسألة على الشرع الإسلامي، إحنا إذا قلنا نقبل بهذه ونقبل الدولة ونعترف بإسرائيل، هل يجوز هذا شرعا؟ وإذا ما قلت هالقول شنو الضرر منه؟ شنو الفائدة منه؟ وإذا قلت أعترف مدى التزام وإلزامي أنا به القول في المستقبل، ما حد يقول هذا الشيء. هذا الحكم الشرعي إذا كان فيه إرجاع هذه الأراضي والقدس وأشياء كلها، نعم تقول ولا يلزمك هذا القول، لأنك في حكم المكره، لأنك في رخصة، كالذي يؤخذ يأخذه العدو ويقولون له لو تكفر تسب الله لو نقتلك. الشرع أباح لك الحضارة لنفسك مو لنفس مئات الألوف، أن تقول ما دام قلبك مطمئن وأنت كاره لهذا الأمر. هاي المسألة باختصار. فالعلة شنو الأصلية؟ يجب أن تكون مرجعية وحيدة للمسلم هي الإسلام. ولما أقول مرجعية الإسلام تدخل فيها المصلحة، مو عندنا المصلحة المرسلة من دلائل الحكم، هذا مصلحة مرسلة مو عندنا. أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة وسد الذرائع والعرف وشرع، مو هكذا؟ بلى نعم. العلة هاي تصير هالشكل. هذا اللي طيب يا شيخ، العهود والمواثيق بين المسلمين والكفار هل تكون ملزمة؟ ملزمة ما دامت أنت مو أنت إذا ما مكره ملزمة، إذا مكره غير ملزمة. مستخدم. عرفت أخي؟ بس يا شيخنا الخطورة صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش لا، هناك المصلحة فيها مو مال إكراه، بدليل الله نزل عليها سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل المفسرين أو معظمهم الأكثرية الساحقة يقولون هاي نزلت في شأن حديبية صلح الحديبية وليس في مال خيبر أو مال بدر بعيدة. هذه مصلحة، ما كان إكراه، ما فيها إكراه. هذا كان وياه 1500 يمكن أهل بيعة الرضوان، كم واحد كان؟ 1500 واحد. نعم. وإنما وكان يقدر يفوتون على يفوت عليهم، لكن آثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ هذا الطريق لأن تحققنا مصالحك. ولذلك يقول أحد التابعين من الزهري وغيره قل دخل في الإسلام بعد الصلح الحديدية بقدر أو أكثر ممن دخل في الإسلام قبل الصلح هذا. فشاهد يعني المرجعية يجب أن نروض نفوسنا، ومن يتولى القيادة والولاية وما إلى ذلك أنه مرجعية في كل شيء بلا استثناء هو الإسلام. نعم شيخنا. نعم. في استشكال. نعم. وهو أنه كما تفضلتم هذا يعني قيل هذا الكلام مراعاة للمصلحة المعتبرة. نعم. وتحييدا. أي كلام؟ هذا اللي هو نعترف. نعترف. ما لا قيمة لنشر. هم لو قلت أعترف أو ما أعترف هم باقين. صحيح. لكن إذا قلت أعترف ما أعترف يتثبتون أكثر. صحيح. يقولون بالاعتراف. نعم. أنا أقول هذا الوعد أو العهد الذي أعطي لهم على أساس الاعتراف بهم يمكن أن يتخذ ذريعة في المستقبل. ما يصير ذريعة. لا أريد أجاوبك لأن قوة بالقدرة وعدنا احنا يعني سيرمين العالم لو نقضنا العام بعد فتره لا ما كنا قوس واحد. لا منصير قوه اخي. الدول المانيا احتلت الالزاس واللورين مال فرنسا بعد ما سلخت منها في الحرب العالميه الاولى. احتلت بولندا، احتلت تشيكوسلوفاكيا بقوه لان عندها قوه والعالم كله ينظر. ما موجوده بين الدول هذه. الاسلام يقول لك انت ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لجنحوا للسلم إذا أنت ضعيف مو يجعلوها شعار. بعض الكتاب شعار احنا شعار نسلم. لا جن إذا مالوا للسلم اجنح لها إذا أنت ما عندك القوة اللي تخضعهم. فإذا صارت عندك القوة خلاص انتهى بعد. يعني نحن قلنا هذا مراعاة للمصلحة الشرعية ومحاولة لكسب الرأي العام العالمي والمؤسسات العالمية. بحصل أخي شيء. أيوة أيوة. أربعة رجعها. لكن بعد فترة من الزمن حتى بعد القوة. أيوة. لو تمكننا ونقضنا العهد. ما نقضنا العهد. ما أنت ما راح تعيش. أنت مثل تموت أنت. يجيك جيل آخر. ما يلزمني هذا. وإذا أنا بقيت هذا ما يلزمني. أنا كنت مكره. أنا عقدي عقد مكره. ليش عقد المكره فقط بالنكاح؟ تتكالب علي على الجيل الجديد. ما يتكالبون الأخي. إذا كان أخاف أكو بعضهم متكالبين أسكت. أريد أقول عندك قوة. إلى أن يشاء الله. مو إذا تصير لك قوة. هاي الأمور الدنيوية كلها ما شاء الله. ده أبني أحكامي على المسائل الدنيوية اللي دا أشوفها أمامي. والشر ده ينطيك مجالات. مو ظل أنت مشلل بفد شيء. ليش الرخص؟ ليش الكذا؟ ما ليش هذا؟ يا أخي. السلاب اللي يسلبوك شو تسوي له انت؟ تقول له شو تقول لي؟ تتفل بوجهه وتقول له خذ فلوسي؟ لو تاخذ له التحيه؟ لا طيب شيخنا الكريم في مقال في مجله البيان اسمه حتى لا نظل عصا في يد العمسان وقراه كثير منا ونحب نعرف رايك في هذا. اخي هذا اطلتني اياه وانا ما اقدر اقرا كثير لكن هذا قريته. لأن شفتك أنت إذا تلح تقول اقرأ وخابرتك بالتليفون قلت لي أقرأ أي مقال ما أعرف شنو هو. قلت لي هذا اللي سوى فجبته وخليته قرأته يومين ثلاثة وبالمكبرة. هذا أخي أنا هذا مسلم هو هذا. هاي من هالتخليط هذا خلاصة. شوف الدهيج حتى الشرد ده يجعل المجاهدين اللي في روسيا هم العوبة بيد الأمريكان كمثل للمسلمين سوى العوبة لأن يقاتلون الروس. ولذلك أمريكا استخدمتهم تعمل هيك كلمة استخدمتهم ما أشبه ذلك وأعطتهم السلاح ومدري إيش وكذا. فما لازم تتكرر هيك مسائل. هو هذا الميزان. أنا لما قاتل لو ما قاتلوا الروس قاتلون يخدموا أمريكا؟ لا ها؟ لا لو ده قاتلوه بدافع إسلامي كافر محتل. أما كون أنا إذا قاتل هالعدو يستفيد من مقاتلتي عدو آخر وهو أمريكا هل هذا مبرر لأن ألقي السلاح وأقول ما حارب روسيا لأن إذا حاربها راح تستفيد أمريكا؟ هل يجوز هذا المنطق في شرع الله؟ لا يجوز. وإنما الواجب تستلم منهم السلاح. هو ده يقول داموا ينطوهم سلاح. نعم انطوهم سلاح وعليهم أن يأخذ السلاح. انطوهم فلوس عليهم أن يأخذ الفلوس ليحاربوا به الروس. الآن عدو قائم الآن ما محتل بيتي وتيحرق على أرضي مو هكذا. أنا أتبع له أقول أخاف إذا أنا طردت من بيتي راح يستفيد من عدوي الآخر. أكويت منطق في الإسلام لا. ما موجود هذا. هذا ده يطعن في تصرفات المسلمين كلها ويجعل الميزان إذا تصرفاته ينتفع بها هم على أمريكا، أمريكا تنتفع بها لازم تتركه. هذا إحنا افتلينا دي في مسألة العراق، كنا نحارب الشيوعية، فشنو كان ردهم؟ يقولون هؤلاء هذولا أزلام الأمريكان. حتى كان الصواف رحمة الله عليه إلى فرد حديث في الإذاعة على مائدة القرآن. من هو من هو يا شيخ؟ صواف محمد محمود الصواف رحمة الله عليه، عنوانه على مائدة القرآن، يتكلم أبحاث إسلامية فقهية كذا كذا، من جملتها أنه ينكر الشيوعية بس ما الكلام. كان ما يشيع عليه لما يقرأ على ما يقول جاءكم على مائدة الأمريكان فذا يجرون المسلمين لأن يجعلوا ميزانهم هو هذا الذي عندهم، اللي يحارب أمريكا اللي يحارب الشيوعية هيخدم أمريكا هذا أمريكا. فإحنا أخي نرجع عن مرجعية الإسلام، أفعل هذا الفعل سواء كان ينتفع أو ما ينتفع به ما دام الإسلام يقول لي نعم حارب هذا. فهذا اللي يتكلم فالكلام فتخلط. نعم بي صحيح، مثلا لما جاء إلى مقتضى الصدر هذا ما الحزب الله ماكو وقال سئلت عنه فجاوب جواب أنا وافق عليه أنه كوني دي حاربون لي هو صحيح مقبول، لكن كوني أشيد بهذا الشسمة نصر الله ما وافقهم عليه صح. هذا نفرق بين هذا وهذا. وكلما انكشفت قال لو مسكوا لو حرروا فلسطين واحتلوها نعم يجب علينا إخراجهم منها. الشيعة يقول ولو فرض أن ما يسمى بحزب الله قاتل اليهود وانتصر عليهم وأخرجهم من فلسطين ليحل محلهم لكان واجبا علينا أهل السنة إذا توافرت لنا القدرة والاستقلال نخرجهم من المبتدعة نخرجهم من فلسطين ولو بالقوة. أي نعم صحيح حتى لا يشيع التشيع في الأرض. هذا صحيح، هذا حق، هذا صحيح. أما تقول لي شون أنت مول الآن ده يحاربون أمريكا، إيش ده يحاربون أمريكا؟ يعني المجوسي ده يحارب أمريكا تقول أنا أصير؟ بس هو لم يطعن في الجهاد يعني لم لا أخي كلامك أنا هنا خليت إشارة ما هذا الخلط ما هذا الخلط شغل بالجملة إيه؟ وبالجملة أو قبل ذلك فوق المقصود من إيراد مثل هذا مثل الحرب في أفغانستان إيه؟ أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتنا نحن المسلمين استخدمتنا شوف لاحظ الكلمات أن الخلاصة دينطيك أن الولايات المتحدة استخدمتنا مو يعني ساقتنا سوق الكلاب استخدمتنا نعم ليش إيه؟ لضرب عدوها اللدود لضرب على اليهود هو هكذا وأوهمت العرب والمسلمين شوف أوهمت إيه؟ لأن القضية هي قضيتهم فقط وليست قضيتها إيه؟ وذهب الأمريكيون باستخدامنا إلى حد دعم الفصائل إلى حد دعم الفصائل المجاهدة في أفغانستان بالسلاح. ليش أنا لما يعطوني سلاحا إذا أقبل أصير خائن وده أخدم أمريكا؟ يعني إذا فتح خنازير جاية وواحد طاق فد رشاش قال لك قاتلهم تقول له ما أريدك رشاش لأن هذا رشاش منك ما أريده يصير؟ ثم ماذا كان الأمر؟ إيه كان. لقد انقلب الأمريكيون على المجاهدين. هاي واحد. هاي نتيجة أخرى. لا شوف هذا الخلط. شوف ما كانت النتيجة. كأنه هاي كانت نتيجة هي موجودة وكذا. خونة أنا ما أنا قاتلت الروس لكن الأمريكان لما رأوا جهاز المسلمين أرادوا أن يقضوا عليهم. مو معناته أن هذا مبرر لأنه أنظر هالمسألة وأترك جهاد الروس. قال وبالجملة. إيه. فقد كانت هذا اللي مؤشرين على إيه نعم فقد كانت أفغانستان ومعها باكستان ومن ورائهما بقية العالم الإسلامي إيه؟ وسيلة أمريكية لضرب الاتحاد السوفيتي في مقتل وهذا إيه؟ وإن كان شرفا قدريا لأمة الإسلام في جعلها سببا إيه؟ لكسر الاتحاد الحاد الاتحاد السوفيتي إلا أن اللافت أن ذلك كان ضمن أجندة أمريكية أكثر من إسلامية بدليل إيه؟ أن البديل المراد أمريكيا في أفغانستان لم يكن هو الإسلام. لا هم ما قدروا أخي أخي ما أقضوها هذا مو كان استخدم الحكومات العربية يجوز نعم أمريكا قلت لهم الحكومات ساعدوهم للمجاهدين خلاص زين، لكن كان يقول كان يتنبه المسلمون إلى ما بعد تنحيتهم من الروس ولم ينخدوا بعدوهم إلى آخره، كما حصل بالجزائر وكما حصل في تركيا. بتركيا كمال أتاتورك جاب أحمد السنوسي يدافع عن هذا ويدعو إلى متابعة هذا الخدع، لكن خديعة تتكرر. طيب شيخنا حديث إنا لنسى، فهذا ما يجوز. ومثل هذا أيضا اللي نشوف الآن مع الحوثي، نعم هذه الحجة نسى. هذا نفس الشيء، هذا ينصب على الكلام هذا. إن أسمع عني عن ناقش واحد مو تقول ما أروي عني واحد عن شو اسمه هذا واحد يعني هو له مكانته في الحزب التجمع، قال احنا شلون احنا شو اسمه نساعد هذا الدولة على ضد الحوثي وباكر هم ينقلب مثل ما سوى كذا كذا كذا الى اخره. قلت له اخي هذا مو منطق، هذا الان فد اعتداء واضح صريح، حامل سلاح وده يقاتل المسلمين ده يقاتل كذا ولو غايب، لا يجوز انه الان مو من محايد او تبرر حياتك والله بحجه انه اذا انتصر الدوله احنا سينقلب علينا، اذا انتصرت الحكومه ستنقلب علينا كما انقلبت في الزمن الماضيه وخليهم ما عدهم، لا يجوز هذا. هو المهلك بهيك اسلوب هذا يا اخي، انت اقضي هذا واجعل المعركه بينك وبين حاكمك. ها نفس المعركة نجيب الأمريكي يحتل بلادنا حتى خلصنا من صدام حسين، نفس هذا القوانة هذه. فجاءهم نعم وقتلوا شنقوا أمامهم رويتوا لم يرضوا يريدون الآن يقتلون من يظنونه من أتباع من أسلام من يتامى النظام القائد السابق. هاي المسألة هو لازم المسلم يكون هالشكل يا أخي، فقيه يعرف كذا يأخذ السلاح من الكافر ليقاتل به كافر آخر، مو يقاتل ليجل الكافر أو يستخدم الكافر. الفقهاء حلوا المسألة في مسألة هل يجوز الاستعانة بالكافر أم لا، فهناك الرأي خلاصة هذا محمد بن حسن الشيباني وغيره وكذا، لكن يعجبني كلام المالكية يقول نعم يجوز نستعين بهم نستخدمهم كما نستخدم الكلاب والدواب، بمعنى لا تكون لهم قيادة وأمر على المسلمين. فإذا كان لهم قيادة ما يجوز، ولذلك لما صارت حرب الخليج شاهدناها كانت القيادة لشوارسكو في احتلال العراق في الأمريكان، صدرت كنا نسمع فتاوى من السعودية من كذا أن هذا يجوز الاستعانة بغير المسلم، هذا تعليلهم. قالوا لهم شلون تستعين؟ قال يجوز يفتروها. لما استعانوا بالأمريكان القيادة لمن صارت؟ للأمريكان. لا تستعين به. فأنت لما تقاتل، ولذلك تكلموا شيء آخر، إذا المسلمين قاتلوا مسلمين يجوز استعانة بكافر ضد المسلمين؟ ما يجوز. لكن لو المسلمين يقاتلوا كافر ويحتاجون لمساعدة كافر آخر لمقاتلة هذا ويستعينون بالكافر الآخر والقيادة للمسلمين، تبقى هذا شرط ما يتنازل عنه، مسألة واضحة هذا. نعم جزاكم الله خير. نعم أبو بكر عندما أرسل جيش يقاتل الفرس لم يقل هذا في التقوية للروم، نعم حتى أباد الفرس ثم توجه إلى الروم، عندما قاتل الفرس المسلمين في أول أمرهم ما كان المسألة أن هذا فيه تقوية للروم؟ أبو بكر وهناك قبل كان هذا الموجود الممكن اللي حاربوا الفرس واشترك في حرب كذا نصارى، حتى أحدهم قال أنا الفتى التغلبي ما أدري شنو نصارى، يعني لو جاء نصراني وساعدك في حرب الكفار وهو صادق مأمون هذا تقبله، أما إذا لا أنت ما محتاجه أو تحتاجه لكن تخشاه ما يجوز تستعين به، أكو قيود. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بواحد صفوان بن أمية في عبد الله بن أريكط في الدلالة على هذا. عبد الله بن أريكط نعم. بلق يعني بل أكثر من هذا أقرب في السيرة أن أبا بكر وعده بأن يأتيه بعد 3 أيام بالراحلتين إلى قرب الغار. يعني هذا واثق منه. الثقة هذه لها أسباب، قد يكون قرابة، قد يكون معاملة، قد المهم الميزان. إذا وثقت منه وكنت بحاجة إليه والقيادة لك، القيادة له كان مو هذا الدليل. الدليل وياهم، دلهم هذا منا أمشوا. لكن كل هذا في في في حرب أمريكا على العراق السابقة في ما يسمى بتحرير الكويت، كل هذه الشروط لم تكن متوفرة التي ذكرت. مو يم هذه مو لا ما متوفرة. أكو دول عربية، دول عربية إذا يريدون يقاتلون الأمريكي يخليجوا جيش يستعين بالأمريكان، وكان عندهم دفاع مشترك. صحيح. هاي كلها نرجع إلى مسألة إيش واحدة، ماكو مرجعية دينية أصلا. ماكو مرجعية دينية لا أكثر ولا. فلما تنفقد المرجعية الدينية يبقى الهوى، يبقى الكل شنو يصير جاهلية جهلاء إلى آخره، يتخبط بعد الهوى يجلس. ولا تتبع الهوى فيبرلك عن سبيلي. الهوى ما ينقلع. الله ما قال اقلع الهوى، كلها قال لا تتبع الهوى، بس عدم اتباع. بالمناسبة يا شيخ، صحيفة منتشرة في الجامعة تقول ما فيش حاجة اسمها مرجعية دينية. المرجعية الدينية هذا كهنوت. أجل هذا فجاه شنكه. احنا لازم نخضع للدين، احنا نخضع. هذه لفظة للشيعة ليس للسنة. ذكرت هاي مال حق الشيخ. مال حق الشيخ. أيه. هذا أخي يجب أن نفهم أن من أساليب محاربة عقيدة معينة أو جماعة محقة معينة مهاجمة رؤوسها. ولذلك نشوف بالقرآن المهاجمة وين تكون؟ للأنبياء والرسل. وأما نقد المؤمنين قلة، بل ما نوح إنما اتبعك أرادلنا بادي الرأي. ها بس هذه ضعفاء الرأي، يعني ضعفاء الرأي. وإنما الهجوم من يكون؟ على الرأس، على النبي، على الرسول، يعني من قبل أعداء الرسل. الرسل من هذا. فهؤلاء الآن يهاجمون الرؤوس اللي تحمل فكرة معينة ولهم أتباع، فهم يهاجمون هذه المهاجمة. فمثلا يهاجمون الشيخ عبد المجيد طبعا لأنه هو اللي يقب الساحة. لما صار الصور من قام الدعوة في المحاكم؟ هو قام الدعوة. ومن قبلها قبل سنين لما واحد سب الله أو كذا، من قام الدعوة؟ كذلك. لكن ذولاك المتأثرين أو المخدوعين أو شو تسميهم بيقولون هو ما له حق، وهذا حرية رأي أو مو وحدة المسلم من هالعبارات هذه. فهو يستهدف، يعني الشيخ الزنداني هو مستهدف، مستهدف استهداف بدني ومستهدف استهداف فكري وكل شيء. متمام إلى درجة الاستهداف أنه أمريكا بكبرها تستهدف الأشخاص ومن جملتهم الزنداني. هاي ما كنا نعرفه. كان بالأول الاستعمار أو الأعداء يستهدفون دولة، مو يستهدفون أشخاص. ما عرفنا ولا شفنا الآن. ما بقيت دول الآن. بقيت. لا بالأشخاص أخي. الآن بالأشخاص. فالآن مثل هيك كلام لو تحت سلفية ما شو يقول هذا؟ الله أعلم من هو. ما يعرف ايه. كاتب. إيش قال هو؟ شو بده ينقده؟ أحد الجنداني في موقفه مع الرافضة. ايه؟ وليونته معهم. ما كل لا ما قال لي ولا قال إخواننا الشيعة مو. أيوة أحد 3 أمور، إما خائن. لا خائن ولا شيء. وشو معرفة الخيانة؟ الرسل الله قال وقال لهم أخوهم صالح. مو؟ نعم. أخوهم صالح. نعم. من النسب من الطين نسبهم. كررها القرآن. مو يجي قال لهم أخوهم صالح، أخوهم شعيب. مو يجي فإيش هذا؟ فإذا قال إخواننا الشيعة لا بس لأجل أنه يبين لهم أنه دا يتكلم وياهم مو بتحيز مو كذا، وهذا ما كررها هو يمكن مرة واحدة. إيش إنه هالحكي هذا؟ وموقفه من الرافضة وغيره معروف هذا. وأما الجاهل، الجاهل وفي ميزان الإسلام يكون جاهل، الذين يعملون السوء بجهالة. مو؟ نعم. فاللي يعمل السوء هو الجاهل. هذا ميزان الإسلام. خلي يجي فيلسوف ويعمل خطية شو تسميه؟ جاهل. خلاص هذا جاهل. مه ولو فجاهل هذا. الله يقول يعملون الثواب. ولذلك يقول المفسرون كل من يعمل السيئة وهو جاهل. فهذا ما يقبل من هالكلام. ورد الخميسي نعم صحيح لكن هذا ضعيف تجاه ذولا. ذولا يتعرون يعني. أنا لم أكن موجودا برد الخميسي يا شيخنا. فربما يكون رد هذا ويبين أن هذا منهم نحذرهم. يعني هذا من وراءه غل لا يضيح الإسلام. وهذا من نوع المحاربة للإسلام عن طريق محاربة المدافعين عن الإسلام. ولا يجوز هذا. وإذا تأخذون علي قال لإخواننا الشيعة تموذن الشيعة أنتم تخدمون الشيعة أنتم تخدمون الحوثي بحجة هاي القائم ضد حكومة ظالمة وما لا ذلك. فيجب الرد أن يكون في الصميم حتى بعد يصير عذرة. لا يتستر وراه هيك كلمات. لو خائن لو جاهل لو جل الخيانة لك. فيكون هذا الخائن هو الذي دور الاستراحة. يقول نخافه أن تدور على دائرة السوء وتخاف علينا. هو بنص المعركة. يلا. طيب شيخنا كنا وقفنا في المادة 29 و400 في بيان الضوابط العمومية لمسألة الإجارة لباب الإجارة. المادة هي قال للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن، وليس له أن يؤجرها لغيره، ولكن بعد المهايئة له أن يؤجر نوبته للغير. المهايئة هذا بالاصطلاح قسمة منافع المأجور بين الشركاء وتكون على يعني طريقتين. أما مهايئة زمانية مثلا إحنا مشتركين بهالبيت أقول لك أنا أسكنها سنة وأنت سنة، عايش نسميها مهايئة زمانية. مهايئة زمانية. النوع الثاني مهايئة مكانية. هذا البيت بست حجر، هل ثلاث حجر هذه المعينة أنا أسكن بها سنة والجهة الأخرى من البيت أنت تسكنها، ثم بعد السنة نتبادل في المكان. هاي مهايئة مكانية. وهذه القسمة يجوز فيها. نعم. يعني كأن المهايئة المقصود بها التراضي. قسمة المنافع المالي المشترك تكون أما عن طريق المهايئة الزمانية بأن ينفرد الشريك بمنفعة المأجور بتمامه مدة معينة من الزمن ثم يعطيها إلى الآخر ينتفع بها نفس المدة. هاي مهايئة زمانية أو مهايئة مكانية، أن يختص الشريك بمنفعة قسم من هذا المكان دون القسم الآخر ثم بعد المضي مدة يتبادلان المكان لاستحصال منفعته. نعم. يعني المهايئة معناها المبادلة. والله يمكن ما أدري بالعربية بس بالاصطلاح لا أقول عني. أما باللغة العربية شوفه واحد يشوفه عود بالقاموس. نعم. يعني ده أعرف المهايئة بالاصطلاح. بالاصطلاح هو هكذا يراد به، أما باللغة العربية ما يمكن ما أخذها من هذه المبادلة أو هذا الشيء. نعم. طيب يا شيخنا يقول إن الشيوع المقارن عند الإمام الأعظم مفسد لعقد الإجارة. إيه. إن الشيوع المقارن عند الإمام. يعني المقارن وقت العقد موجود شيوع. إيه. مو الشيوع الطارئ الذي يكون بعد عقد الإجارة. المقارن للعقد يعني. إيه مقارن للعقد. مفسد لعقد الإجارة هو إن بين الآجر مقدار المأجور من المال كإيجار إنسان حصته الشائعة في دابة أو دار لأجنبي. فإن ذلك غير صحيح. غير صحيح لأنه ما يقدر يأخذ حصته، ما يقدر يقسمها، وما بده يجعلها على طريق المهايئة الزمانية والمكانية. هاي المعنى. بخلاف ما لو آجر حصته هذه من شريكة. من شريكة لأن الشريك إله هو. هو يملك حصة وأخذ استأجر حصة صار المنفعة كلها إله. نعم. سواء أكانت قابلة للقسمة أم غير قابلة. إيه نعم. وكانت وقفا أم غير وقف. نعم. ومنقولا أم غير منقول فإيجاره صحيح. إيه. وكذلك لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر. إيه. جميعه. إيه. كما لو تجو الآجر جميعه. ها؟ يعني كما وكذلك لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه. يعني أنا ما أملك النصف هذا، ما لي حق أأجر كل المأجور على أملك نصفه فقط. كما لا تجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى نصفه. ومع أن في الصورة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز. ويؤخذ ذلك من إطلاق المجلة. صح. ويؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك جواز إيجار جميعها أو بعضها. وعلى ذلك إذا أجرت الحصة الشائعة من إنسان كانت الإجارة على القول الصحيح فاسدة. فإن سكنها المستأجر لزمه أجر المثل. ما يقدر يحصل هاي العلة. لكن في الحقيقة يعني يمكن يرد على هذا التوجيه مع الحنفية أن الشريك مع بقاء شركاء معه في هذا المأجور ينتفع باعتبار يملك حصة شائعة وياهم. ألا يمكن أن يقال أن الذي يستأجر حصة شائعة للشريك يكون مكانه؟ فلما كان الشريك الأصلي هو ينتفع بحصته باعتبار الشريك ولا غبار عليه ولا يقال له أنت ما تقدر تنتفع إلا بعد ما نفرد ونقسم، ألا يمكن أن نقول هذا للمستأجر الذي استأجر حصة الشريك أنه يحل محله فنعامله معاملة الشريك؟ هذا الذي يعني أرى أن هذا اعتراض وارد، وبالتالي يمكن أن نصحح يعني أن يؤجر الشريك حصته لأجنبي ويعامل معاملة الشريك قبل المهيئة يا شيخنا. نعم. هو شون عادي هم ويتبقوا إياه يعني النزلة منزلة في حد ذاته صحيح، وله من الحقوق ما كان يملكه الشريك في حصته مدة إجارته. يتهايئان كيفهم عاد؟ يتهايئان زمانيا مكانيا هم يبتصرون. شو كان الشريك ينتفع أو ينتفع؟ لأن المستأجر حل محله، يحل محله في المنفعة. المستأجر لا يملك من منفعة المأجور أكثر مما كان يملك المالك المؤجر يعني من المنفعة. بس شيخنا هذا يعني الإمام الأعظم نص الإمام الأعظم على فساد، على خلاف على فساده باعتبار أن المستأجر يريد يجب أن نعطيه يعني نحدد له المنفعة، وتحديد المنفعة بمقدار الشيء الذي يستمد المنفعة منه. هذا ما موجود بعدها شائعة هاي المسألة. طيب لو كان الشريك مستأجر من شريكه لا يجوز بين الشركاء، ثم أجر ما يملك أجل يبقى ما يصير أيضا ما يصير، لا صار مالك كله. أيوة. صار مالك كله يقدر يأجر. نعم شيخنا. نعم. يحصل أن بعض الناس يرثون ورثا هذا الإرث يبيعون. لا تسمع هذا الإرث المقارن إيش قال الطارئ مو الطارئ. نعم. فالطارئ يخفر في البقاء ما لا يخفر بالابتداء. في الابتداء ما يجوز. نعم. بالبقاء يجوز، والبقاء يكون في الطارئ. نعم. كما لو ورث أحدهم حصة من التركة حصة من الدار ويا شركاء، فهذه الحصة يعني ملكها هو، فهذا الطارئ يقدر هو يتصرف بها لأن هذا شيوع طارئ. نعم شيخنا. هل هناك قول آخر للمذاهب الأخرى في المسألة هذه؟ والله ما أدري، بس أنا لا أخذها من غير نظر. يمكن أخذها ما هذا أنه الشريك يعني كون الإنسان شريك لآخر يعني هذا يقدر يحصل منفعته، فالمستأجر ده يحل محله، فلما يحل محله له من الحقوق ما كان يملكه المؤجر اللي مالك الحصة من الباب. مكتوب ترجيحك فيها. لكن ذكر الشيخ أن القول الثاني هنا في خلاف، كلامك هنا ذكر أن المسألة فيها خلاف. أي هو ذكر خلاف، بس يا شيخ نكتب صيغة ترجيحك في هذه المسألة. نعم. نكتب ترجيحك في هذه المسألة، ممكن تملينا ترجيحك في هذه المسألة. لا والله ما أدري يعني هذا ما. يعني هو قال فيها قولان، فيها قولان. قال هو فيها قولان قاها. قال أن في الصورة الثانية روايتين. أي الصورة الثانية؟ شنو الصورة الثانية؟ وكذلك لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه. هاي واحد هذه. ذكر قبلها بالله الله يحفظك. لا يا واشق. ذكر أقرب الأول. قال إن الشيوع المقارن عند الإمام الأعظم. عرفنا الشيوع المقارن للعقد. هو الشيوع الموجود حين عقد الإجارة. نعم. عند الإمام الأعظم مفسد لعقد الإجارة. نعم. وإن بين وإن بين الآجر مقدار المأجور من المال كإيجار إنسان حصته الشائعة في دابة أو دار لأجنبي، ايه؟ فإن ذلك غير صحيح، ايه؟ بخلاف ما لو آجر حصته هذه من شريكه، ايه؟ سواء كانت قابلة للقسمة أم غير قابلة، ايه؟ أو كانت وقفا أم غير وقفا، نعم، منقولا أم غير منقول. هذا بالنسبة ليفرق على القول الأول، أنه إذا كان الشيوع مقارب للعقد فعند الإمام الأعظم هذا مفسد، والتعليل أنه ما يقدر يفرز حصته وينتفع بها، ما يقدر هذا فيها، فلما يقدر صار مفسد. بعد قال وكذلك، إيه؟ لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه، إيه؟ ما يعني أنا أملك نصف الدار ما لي حق أجر للغير كل الدار، إيه؟ لأن الشريك أجنبي في حصة شريكي، فكما أن الأجنبي ما يقدر يأجر ما أملكه كذلك هنا. نصفه جميعه يعني نصف. نصفه يعني واحد يملك نصف الدار ما يقدر يأجر كل الدار. نعم. لا هو يا شيخ قال هنا لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه، أي نصف الجميع، نصف مشاع. لا جميع الجميع. لا جميع الشيء الذي فيه شركة. طيب هو يأجر النصف، يقدر يأجر النصف. أيوة ذكر بعده هنا، فكما لا يجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى نصفه. لا يجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى نصفه، ومع أن في الصورة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز. هو الأول نصف مشاع والثاني نصف مبين. لا بالله قال وكذلك، ايه؟ لا يجوز إجارة نصف ما يملكه الآجر جميعه، ايه؟ كما لا يعني الآجر يملك نصف هذا المأجور، ما يجوز له أن يؤجر جميع هذا المأجور. طيب يجوز يؤجر نصفه؟ نعم. يجوز يأجر نصفها المشاع؟ لا هو ده يحكي ده يقول هذا يجيب صورة ثانية. كما لا يجوز. كما لا تجوز إجارة ما لا يملك الآجر سوى نصفه. نصفه نعم. ما يملك النصف ده يأجر كله. الحالة الأولى ده يأجر حصة. نعم. وقال ما يجوز. أيوه. نعم. نعم. قال ومع أن في الصورة الثانية روايتين. هاي الصورة الثانية. وهي كما لا تجوز إجارة ما لا يملك الآجر، ايه؟ نعم، نصفه، ايه؟ نعم. وما أن في الصورة الثانية روايتين فالأظهر عدم الجواز ويؤخذ ذلك من إطلاق المجلة، ايه؟ تمام. ما يجوز الحالة الثانية. طيب. نعم. ويؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك جواز إيجار جميعها أو بعضها، ايه؟ طبعا يؤخذ من إطلاق جواز إيجار الحصة الشائعة للشريك جواز، نعم، إيجار جميعها أو بعضها، ايه؟ نعم. يعني الشريك ممكن يؤجر كلها، كل ملكه، ايه؟ ليش هو هذا؟ لأن النصف اللي حصته هو إيجار صحيح، الباقي صحيح لكن نزل منزلة الفضولي، ايه؟ حصة الشريك اللي دخلت في تأجيري لكل المأجور فيما يخص حصة شريكي ينزل منزلة عقد فضولي. بس شيخنا هذا التأجير للشريك نفسه. الشريك فقط. قال ويؤخذ من إطلاق، ايه؟ جواز، ايه؟ إيجار الحصة الشائعة للشريك. آه للشريك. جواز، ايه؟ ايه؟ إيجار جميعها أو بعضها. إيه طبعا. واضح. صح. إذا جاز إيجار. لأن لما يجوز أن يأجر حصة نصبه. ايه. إذا يجوز أن يأجر الشريك كل حصة للشريك. يجوز له أن يؤجر نصف حصته. نصف. نعم. نعم. يعني النبي لا يجوز. لا. ليش؟ لأنه اللي يملك الكل يملك الجزء. يا شيخ إذن الأجنبي لا يجوز لأنه مشترك. أنا ماذا يتكلم على الأجنبي؟ ماذا يتكلم على الشريك؟ قال وعلى ذلك، ايه؟ إذا أجرت الحصة الشائعة من إنسان كانت الإجارة على القول الصحيح فاسدة. ايه. نعم. فإن سكنها المستأجر لزمه أجر. إذن أخذ برأي الإمام أنه هذا. نعم. وإذا كانت هذه الإجارة فاسدة ومستوجبة للفسخ، فإذا طلب أحد المتعاقدين من المحكمة فسخها أجابته المحكمة إلى ذلك. تمام. ومما لا ريب فيه أن من حق أحد العاقدين إقامة الدعوى في طلب الفسخ، ولكن هل لأحد غير المتعاقدين أن يقيم الدعوى حسبة في بيان فساد هذه الإجارة؟ والله ما أظن هنا حسبة، لأن الحسبة هي التي تكون في حقوق الله تعالى أو الغالب فيها حق الله، أما حقوق الأفراد فهم يتداعون ويترافعون فيها. إيه. نعم. نعم. شي يقولوا وشي رجع. لا لا. ولكن هل لأحد، إيه؟ لأحد غير المتعاقدين، إيه؟ أن يقيم الدعوة حسبة في بيان فساد هذه الإجارة، إيه؟ كان تكون دار مشتركة بين اثنين فيؤجر أحدهما حصته بها من أجنبي ويسلم إليه الدار كلها، الدار كلها، فيأتي الشريك الثاني مطالبا بحصة فلا تسلم إليه لعدم إمكان إخلائها، فهل يحكم بإخلاء الدار كلها لفساد الإجارة؟ هذه مسألة دعوة صاحب الحق، الحل من شروط قبول الدعوة أن يكون للمدعي مصلحة فيها، بأن يكون له حق فيها. ما للحصة ما إلى مصلحة فيها، ولذلك يجوز أن يتدخل في الدعوة ويرفع الدعوة ما إلى مصلحة خاصة. مثلا رجل يعاشر امرأة معاشرة الأزواج وتأكد أنها ليست زوجته، يقيم دعوة للطلب كذا، ما إلى مصلحة وفيها حق الله تعالى. الحسبة تقام في الدعاوى التي فيها حق لله أو حق غالب لله تعالى، فيكون مقيم الدعوة إلى صفة مدعي وإلى صفة شاهد، ويسمى شاهد الحسبة. نعم، ولذلك قبلت هذه الدعاوى اللي تكلمنا عنها، نعم، مال الصور، مال نعم، من يسب الرسول، نعم، صلى الله عليه وسلم، مال المرتد، إذا واحد ارتد وباقي زوجته عنده يقيم دعوة، كما حصلت هاي إحدى على واحد مشهور، واحد دكتور وزوجته في مصر، نعم، في مصر عند مقالات يعني ردة فقام أحدهم أحد المحامين دعوة حسبة يطلب من القاضي فسخ النكاح، ونظرت الدعوة التالية الحكومة أظن اضطرت تشرع تشريع أن قضايا الحسبة ما يتدخل بها إلا المدعي العام، أظن هكذا سوى فرد تشريع جديد في مصر. نعم، كان دكتور المقدمة الحسبة دكتور ولا لا لا دكتور المحتسب، لا المحتسب علي أبو زيد نصر، يمكن هذا نصر أبو زيد، نصر أبو زيد المحتسب علي، المحتسب علي دكتور، إيه واحد المحامين قام دعوة يطلب التفريق بينه وبين زوجته لردته بموجب هذه المقالات. لو قامت زوجته وقالت أنا أتبنى ما قاله لا لا، لو قالت أنا أقبل أن لا يجوز هذا، قبولها غير نافع. فإذا قالت أتبنى أفكك فكره فصارت مرتدة مثله، مرتدين هذا بطلت الدعوة؟ لا ما تبطل، يفرق، لأن لا يقر المرتد على نكاح، المرتد لا يزوج لا مرتدة ولا مسلمة، أيه. هاي المسألة، نعم نعم، لأن النكاح يجب أن يقوم على دين، هذا لا دين له، لا نجوية ولا مسلمة ولا كافرة، أي ما يزوج. نعم، فين انتقل من دين إلى دين؟ باقي عنده دين، يعني هذا ما يعتبر مرتد. الردة التي يعاقب عليه الإسلام هو خروج المسلم عن دين الإسلام واعتناقه دينا آخر أو التبري من كل دين. أما إذا تحول يهودي من دين اليهودية إلى النصرانية هذا لا يعتبر مرتدا في الإصطلاح الفقهي، ولا يقام عليه الحد، ولا يقال له ارجع إلى دينك اليهودي. اللفظ عام يا شيخ، من بدل دينه فاقتله، هذا مقيد هذا بالقرائن، على أن من بدل الدين ويقصد به الدين الإسلامي، ولأن هذا الخطاب مع مسلم. ولذلك هذا اللي تتفضل به احتج به بعض الفقهاء وقال أيضا إذا بدل اليهودي دينه إلى النصراني أيضا تطبق عليه الحد، هذا قول ضعيف، يعني هذا قول ضعيف. ليش؟ لأن الكفر ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. يستدلون بحديث من بدل دينه، أطلق هنا الحديث من بدل، لا ما يخالف، مو بالقرينة، مو بالقرينة التي نزل فيها قيل فيها الحديث، هو يخص المسلم. كما في الأحاديث من زنى بمحصنة فيرجم كذا، فهذا يعني خطاب للمسلم. شيخنا، نعم، قلتم في مسألة أن المرتد لا يقر على نكاح، نعم، ولو بمرتدة، نعم، لأن النكاح يعتمد على دين، هذا لا دين له. طيب الآن أنكحة الوثنيين، أنكحة الوثنيين، إحنا ما لنا لازم بيهم، إحنا لما يقيمون دعوة عندنا إحنا نتركهم وما يدينون، لكن لما يتحاكمون عندنا بدنا نحكي إحنا مع المرتد، المرتد مسلم خرج عن دينه، سيلاحق حكم الإسلام. نتكلم عن نكاح المرتد، من هو المرتد؟ واضح المرتد ما في مشكلة، من خرج مسلم عن دينه هذا خلص، غير المسلمين نتركهم وما يدينون عليه. ولذلك تسمع أخي، ولذلك لما يتطرق أبو المغني بن قدامة يقول لو أن المجوس وهم يبيحون، هو يقول زواج الشخص من أمه أو أخته فإنهم يتوارثون بسببين، فلو تزوج شخص أمه أو بنته فهو يرثها باعتباره زوج وباعتباره بنت إذا كان يدينان بذلك، نتركهم وما يدينون. ما لنا لازم، إحنا مو نتابع المستحب كلامنا عن المرتد يا أخوان. أيوة أيوة واضح. غير المسلم نترك أنكحتهم وما يدينون. ما عندهم رضاع ما لنا لازم ما عندهم رضاع خلاص يجوزون نكاح الأخوت ما لنا لازم بهم نتركهم وما يدينون يتوارثون بالطريقتين نعم نورثهم. شيخنا نعم. طيب الآن الشيوعيين من أعلن شيوعيته وزوجته شيوعية مبنية هل الشيوعية كفر يرتد بها معتنقها؟ نعم هذا صار في العراق وأظنك قاضي خروفة على الدين خروفة سب أمريكا أمن كان قاضي البصرة هو فرفع الدعوة كتبها في كتابة شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي كتب نص القرار وفرق بين نكاح شيوعي بين مسلم اعتنق الشيوعية وبين زوجته باعتبار أن الشيوعية كفر ويرتد بها المسلم ورفع حكمه إلى محكمة تمييز العراق وأقرته والغريب يعني هذا كان حتى في زمن عبد الكريم قاسم وكان عبد الكريم قاسم يمالي الشيوعيين يعني كانوا يساعدوه وهذا حكم الفقه هكذا يعني أن الشخص إذا ارتد اسم القاضي هذا على الدين خروفة تقدر تسأل عن كتابه شرح قانون الأحوال الشخصية على الدين خروفة يجوز بالمكتبات العامة التي تحوي هكذا كتب يعني كذا مسألة اعتبار نكاح الكفار يا شيخ في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الخطاب للمسلمين ابني لا لا يا شيخ والمحصنات من النساء أي يحرم عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من الذين كنا مع الكفار إلا ما ملكت أيمانكم لأن تحرج الصحابة نسمع ملك اليمين اللي يحل بها الوثنية ما يحل بها كتابية أو يهودية ملك يمين يجوز أن يعني الملك يقوم مقام عقد النكاح فيها نعم الجارية لا تخل المؤمنة لزوجها المسلم لا المسلم يجوز يجوز مال هذا مال المسلم ومن لم يستطع منكم طولا ان ننكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الايه اللي ما عنده قدره ان يتزوج الحره فيقدر يتزوج الجاريه المؤمنه اما اذا يقدر يصير الحره فما يجوز ان يتزوج الجاريه المؤمنه حسب مفهوم المخالفه واضحه هنا نعم نعم قال فلما كان أجر المثل الذي يأخذه المؤجر يعود إليه فليس للشريك الثاني إداء الشركة فيه والإجارة المشاعة باطلة طبعا لأن هو هذا بدل الإجارة هو تمليك منفعة ما يملكه للغير هذا بدل المنفعة اللي يملكها يملكها للمستأجر فهو يعني ينفرد بالوضع ينفرد بالأجرة نعم. قال والإجارة المشاعة باطلة على قول آخر وسواء استعمل المأجور أو لم يستعمل فالأجرة غير لازمة استعمل أو لم يستعمل وسبب الفساد أن الإجارة قد شرعت للانتفاع بعين المأجور نعم. فلما كانت الحصة الشائعة يمكن تسليمها لا يمكن تسليمها مفردة لم يكن استيفاء المنفعة مقدورا هاي المسألة هذه العلة ولذلك إذا واحد مثلا أجر مأجور دار أو سيارة أو كذا وغصبت منه أخذت منه ما يستحق المؤجر أن يأخذ منه الأجرة ليش؟ لأنه المنفعة لم تعد ممكن استيفائها بأمر خارج أما لو أنت أخذت المأجور استأجرت بيت قفلت وما قعدت بي يستحق المؤجر منك أجرة ولو ما انتفعت لأن أنت ضيعت المنفعة أنت مثلت أما لو أنت المنفعة حيلك بينك وبينها بالغصب أو بالكذا أو بالكذا المؤجر ما يستحق منك الأجرة نعم. شيخنا في هذا يعني السبب في هذا كونها يعني قاعدة وضع الجوائح أم ماذا يعني مو وضع جوائح لأن المنفعة هي في الحقيقة هي أخت البيع تبادل المنفعة بمال طيب استلمها المستأجر استلم الدار ما يخالف جاء شخص صح أنا ما أخذت فت شيء منك ما تملكت شيء يبقى عندي كالمبيع منفعة تزول وتروح نعم نعم. فلما زالت مني ما هو البديل الذي تستحق به تكون المنفعة هذه في ضمانه نعم. ما دامت في يدي. لا مو المنفعة. منفعته تحت. لا لا لا العين ما انتبع بها. ما انتبع بها ما في أجرة. كان بسبب. مسألة مسألة ثانية مال الضمان. أي. إذا كان هو ما انتبع بها والمستأجر قلنا شنو التكييف القانوني هو مدة الإيجار يعتبر أمين لو غاصب. أمين. فتطبق عليه قواعد الأمانة. الأمين متى يضمن؟ بس إذا هلك ما تحت يد بتقصير أو بتعدي. نعم. إذا لا تقصير ولا تعدي غاصب جاء الحوثي وأخذ هذا الدار ها ما والدولة من التي تقدر تحمي يستحق المؤجر أجرة؟ لا ما يستحق. أحسنتم يلا قال فلذلك كانت الإجارة فاسدة. أما البيع فليس كذلك. ما أقول لأن البيع ما الشكل لأن الغاية منه الملك. الملك وتملكت أنت وأخذته. فلذلك أجيز بيع الشايع ولم تجز إجارته. إيه نعم. لأنه الملك الملك على الشيوع ما يتناقض مع البيع. إيه نعم. أشتري منك حصتك الشايعة. إيه. خلصت صرت مالي كان. الأسهم. نعم. قال وإنما أجيزت إجارة الحصة الشايعة للشريك. إيه؟ لأن استيفاء من فتح يمكنه مقدور مقدور يقدر. كما يملك يستوفي حصة شايعة كأن الحصة كبرت لأن المال بعضه للشريك المؤجر. إيه؟ وبعضه للشريك المستأجر. إيه؟ ألا يكون كأنه استأجر ملك غيره وملك نفسه مو ملك غيره لا لا إبني هو الشريك هذا مو عنده حصة شايعة. نعم. ده ينتفع بها لو ما ده ينتفع. فإذا انضمت إليه حصة أخرى شائعة. نعم. كما انتفع بحصته الأصلية. نعم. ينتفع بحصته الجديدة. نعم. الشائعة. نعم. يا شيخ هل يصح صح الشفعة في الإيجارة كما تصح في لا لا لا ما في ما تصح في الإيجارة. الشفعة تكون فقط في العقار إلا على رأي الظاهرية تجوز الشفعة في المنقول. والحقيقة رأيهم قوي لأن يقولون هو الأساس وإن كانوا ما يأخذون بالتعليل يعني أو يقول لهم يحاججهم أولا يحاججهم بالأثر يقول أكو حديث يذكره هو بن حزم الشفعة في كل شيء. نعم في كل شيء لم يقسم في كل شيء قبل قسمة يعني يقول في كل شيء كلمة كل شيء تشمل العقار والمنقول. فيقول هذا من جهة الحديث من جهة المعنى أيضا اللي أنتم تدعون به هو يخاطبهم كما أنه مال الشفعة يعني شرع كما تقولون لدفع الضرر فالضرر الحاصل بالشركة في المنقول أكبر أكبر من الضرر في العقار. عقار ربما تقسمه إذا أنت السيارة شو تسوي له أو دابة تملكها شو تقصرها فحصة قوية الحقيقة وأنا أميل إلى الحقيقة. هو قول في مذهب مالك شيخ وقول في مذهب مالك. اي خلص. طيب يا شيخ الإيجار المنتهي بالتمليك هل هي صحيحة؟ والله بيها كلام بيها يعني هذه تؤول يعني هو شنو بالتمليك هذا فالشيء جديد أجرك هذه الدار في كل شهر تعطيني كذا في كل سنة وفي السنة الأخيرة القسط الأخير اللي أنت اللي أجرتك هاي الدار لمدة 10 سنين كل سنة تعطيني 1000 مثلا فالمدة 10 سنين القسط العاشر اللي هو في الحقيقة يتمم الأقساط السابقة فيكون بدل ثمن الدار يقول من توفيني القسط العاشر فأنا أعذك أهبك الدار أهبك هذه الدار فصار هنا يعني إيجار بقصد التمليك بعضهم جوزها يعني فد نوع من التحايل وبعضهم ما جوزها قال لأن هذا وعد بالتمليك إلى آخره. الحقيقة هاي كتبتها يمكن أحمد مو رديت لكم إياه عقد الإيجار بالتمليك وذكرت حججهم ومدر إيش وكذا ذكرت لنا ثلاثة أقوال على من يقول بجوازها هل تصح ماذا ترجحون يا شيخنا فيها والله للحاجة بالضرورة يعني هذه مسائل عقود في الحقيقة يعني محفوفة بالمخاطر وهو النزاع وما إلى ذلك ولأنه زين إذا تعذر عليه ما عنده القسط العاشر يدفعه فات عليه الأمر. نعم. فهذا يعني فيه هل في شبه وفي كذا ربما تكون فيه مصلحة في حالات معينة. أما إذا الريد إحنا نخلي كقاعدة يسري يتمسك بها الجميع لا، يعني لا يبدو أن هذا يحقق في المصلحة. المصلحة أبيعك هذه الدار بكذا وتجعلها أقساط وانتهى الأمر. شيخ أجزتموها في الفتاوى، أنتم تفضلتم بجوازها من باب الوعد بالهبة. بالوعد هو هذا المالكية، الوعد الملزم. نعم. يعني المؤجر يعد المستأجر إذا سدد له الأقساط السابقة ويبقى القسط الأخير، إذا سدده فهو يعده بأن يهب له الدار. نعم. الوعد ملزم هنا يا شيخ؟ يعتبر هذا على رأي المالكية، يعني أكو عندهم رأي المالكية تحت الوعد الملزم، وبحثها الحطاب في شرح مختصر خليل استوفاها وكذا، قال إذا كان الوعد يتعلق بشيء باشر به وقال لك وعدتك أن أقرك إذا أنت تزوجت أو إذا اشتريت الدار أو إذا كذا، وبالفعل يعني أعطيت عربون وباشرت بعملية البيع، فيجب أنت اللي وعدت بالتسديد أن تسدده. هذا يمكن أن يكون، ولهم حجة لأن الأخلاق مطلوبة هي، يعني الأخلاق إذا أمكن تنفيذها والتعلق بها والتشبث بها يعني ممكن هذا، أو إذا علق بشرط أو علقت بشرط وكذا. شيخنا على ذكر كلمة عربون بفتح الراء كذا، اي عربون نعم، ايش اصلها هذه؟ والله ما لي اصطلاح هذا شيخ، اصطلاح مشهور عند الفقهاء ايضا، البيع بالعربون. يعني شو البيع بالعربون؟ اشتري منك سلعه واعطيك مقدم واقول اذا نكثت عن بيع عن شرائي تاخذها انت. هذه وقعت في زمن التابعين، اظن زمن سيدنا عمر، عمر اشترى دار السجن من السجن وكذا. نعم. وهذا فيه تعليل شنو هو القوانين الوضعية ما أخذ هذا، ولكن تقيد بأن يكون لا يكون العربون أكبر من الضرر الذي نتج عن النكث العقد، وهذا يمكن قيد جيد. يعني الجمهور على المنع، المنع أفضل لأن يمنع النزاع وما إلى ذلك، لكن لو فعل وفيه هذا الخلاف والسابقة القديمة يعني لا أرى فيه بأس بأن الأخذ به، ولكن يجب أن لا يزيد العربون عن الضرر الذي وقع. مثل إيش؟ إذا أمكن تقدير الضرر، يعني مثلا مقاول تقاول ويا وزارة معينة بأن يورد لها أرزاق أو كذا وما إلى ذلك، وهذا المقاول اتفق ويا شخص بأن يسلم البضاعة اشتراها منا بكذا، وإذا ما سلمها علي 100,000 مبلغ كلش كبير، فهذا ما سلم هي للمقاول، المقاول تحمل أضرار التأخير، فإن كانت أحمال التأخير أضرار الغرامة يعني اللي غرم بها 1,000 والعربون سوى الدفع 10,000، فينزل هذا منا بحيث ما يزيد عن الضرر. يعني تدخل في باب الاجتهادات في المسائل. نعم. نعم. قال وإنما أجيزت إجارة الحصة الشائعة للشريك لأن استيفاء منفعتها مقدور، لأن المال بعضه للشريك والمؤجر وبعضه للشريك المستأجر، فبانتفاع المستأجر بحصة شريكه بالإجارة وحصته بالملك قد تم له الانتفاع بالمأجور واستوفى المنفعة التي قصدها من العين المأجورة له، إذ لا اعتبار لاختلاف السبب عند اتخاذ الحاجة. وكذلك لو كان مال مشتركا بين ثلاثة أثلاثا نعم. نعم، فكما لا يحق لأحدهم أن يؤجره من أجنبي لا يحق له أن يؤجره من أحد الشريكين الآخرين. نعم. ولكن إذا آجره من الاثنين معا صحت الإجارة، لأنه في الحالة الأولى إذا أجر حصة لأحد الشريكين نبقى نفس المانع وما يقدر يفرزها. نعم. بينما لو أجرها للشريكين يصير صح. نعم. كإجارة للشريك. للشريك. صار الاثنين بمنزلة واحد. قال وكذلك تصح الإجارة في الشائع القابل للقسمة إذا سلم المال عقب مجلس عقد الإجارة إلى المستأجر وقسم وأفرز. يعني هو صار العقد وبالحال بالوقت أفرز. نعم. طيب. تصح قال تصح عقب مجلس العقد، يعني هنا الإمام الأعظم يعني. في حال العقد كان الشيوع موجود. نعم. يعني عند الإمام الأعظم كما تقدم في حال العقد. لا مو هنا يدارك أنه كأنه قدر يداركها. عقب مجلس. أما المقارن يعني موجود. أيه. ما تداركت أنت. وبقي هذا اللي رأي الإمام. هنا يعني لا يتصوروها فالشيء كأنه شيء موجود سويتها ومشاء وهذا قدرت أن تفرزها فاسد لحقه التصحيح يعني. تصحيح أو شيء من القبيل. قال ولو أبطلها ثم قسم وسلم لم يجوز. قال وينبغي شيخنا جاء القاموس كلمة المهيئة ما فصل يقول الأمر المتهيئ عليه بس لا أخذ ما الهيئة هيئة مهيئة المهيئة الأمر المتهيئ عليه ولم يفصل هل بيقول الأمر المتهيئ عليه نعم. كن هي المتهيئة فسر الماء بعد الجهد لا لا والثانية إيش عربون عربون إيش الفعل حقها عربون عربون هي إيش الفعل حقها يا شيخ والله ما أشوف طلع عربة من ثلاثي هو عربة ثلاثية عربنا. شوف أخي أنا ذكرت مسألة عبيت أداركها بيد ما يدورن هل لقيتها العربون إيه؟ العربون ما يعجل من الثمن ما يعجل إيه؟ من الثمن على أن يحسب منه إيه؟ إن مضى البيع وإلا استحق للبائع إيه للبائع تمام هذا إذن هو يقول بضم إيه؟ العين إيه؟ عربون وسكون الراء عربون عربون نعم مو عربون عربون إيه؟ بعد ما قال الفعل ماله ما شنو ما قال هاي فت كلمة مولدة لا ما هذا المعجب الوسيط مختصر ها الوسيط هو يقول هاي معربة يقول كذا بعد يقول التعريب صبغ الكلمة بصبغة عربية التعريب هذا لا ما هو العربية هذا العربون نعم ايش معنى مع ها مع كتب بعد وإلا استحق للبائع مع كلمة مع إيش معنى مع احتاج إلى الرجوع للمقدمة لا لعلها رموز في المقدمة على كل حال هذا العربون وإلى الأثر بالسابق من التابعين فيمكن الأخذ به يمكن الأخذ به نعم عرفت ذلك ولكن هذا يعني يفقده المشتري هذا يصير من حصة البايع أنا بعتك هالدار بمئة ألف اعطيتني مبلغ مقدم عربون حتى اعرف الجديه منك اعطيتني 10,000 نكذت العربون هو يكون للبائع ياخذه لاي شيء للضرر المتوقع من نكول المشتري عن بيعه كان فوت عليه مشتري اخر فوت عليه منفعته الى اخره فما دام هو قضيه دفع ضرر يجب أن لا يكون أشبه الشرط الجزائي يا شيخنا أو شرط الجزائي نفسه هو هذا يسموه شرط الجزائي بالقوانين يجب أن لا يكون العربون أكثر من الضرر أنا ضررت البائع ضررت بنقول للمشتري هذا الضرر يقدر بألف العربون الثاني 5,000 فبأي حق أخذ أنا 5,000 وينزل العربون بقدر الضرر هذه القوانين تأخذ به بالشرط الجزائي أي. مو بس بالعربون نعم. بالشرط الجزائي نعم. إن لم يتحقق أي ضرر يا شيخ الظاهر هكذا وهو كل مكت هذا بي لابد من الضرر إذا ماكو ضرر بتاتا للتالي ما يستحقه على هذه القاعدة وهو أنه العربون يجب أن يكون موازي مساوي للضرر شيخنا نعم. المجمع الفقهي رجح ما رجحتموه وهو الأخذ بقول الإمام أحمد في العربون وقالوا بشرط أن يكون هناك ضرر وأن يكون قدره مما يقضي به العرف ما يقضي به العرف يعني يعني العرف يقدر الضرر أو يقدر الضرر ويقول هنا فيه ضرر نعم. ويقدر قد يكون وضعفوا حديث هذا يمكن نهى عن بيع العربون ضعفوا الحديث هذا أي نعم ضعفوا في الحديث هذا هو العدالة فيه إذا أخذنا العربون مو مطلق قد ما دفع للبايع يجب أن لا يزيد عن الضرر وإلا يصير هذا ضرر بالمشتري مو تمام احنا المقصود دفع الضرر والضرر يدفع بما يندفع به لا يكون دفع الضرر بضرر أكبر. نعم. يعني لا يجوز الضرر يزال بمثله. نعم. لا يزال بأكثر منه. نعم. طيب هذا الضرر شيخنا معنوي ولا حسي الآن؟ لا معنى هذا معنى يقدر يقدر بعربون المعنوي يقدر. يعني هنا ضرر حسي شيخنا تقول. هو تعالي مصلحة. التعويضات المادية تعطى لمن للضرر الحسي ولا المعنوي؟ الضرر هو كل شيء يدخل الضرر ما يسبب لك خسارة. نعم. مادية. نعم. يفوت عليك ربح متوقع وهكذا. يعني الضرر يؤخذ به بمعناه العام وهو كل شيء يؤدي بك بخسارة أو بتفويت ربح لك. لكن لا يجوز تزيل الضرر بضرر مثل أو أكبر منه. ولذلك إذا واحد يعني عنده دكان بقالة وجاء شخص آخر وفتح دكان بقالة مثله فسبب بأن ينسحب بعض المشترين من الدكان الأول إلى الدكان الثاني، فهل صاحب الدكان الثاني أن الدكان الأول يتضرر؟ يقول هذا تضرر لي، فوت علي الأرباح اللي كنت أجنيها من المشترين الأولين لتحولهم إلى كذا. الجواب لا، لأن الضرر لا يدفع بمثله. لأن إذا أقول للدكان الثاني سد دكانك فأنا ضريته لأدفع ضرر عن الأول، والضرر لا يزال بمثله. هل ممكن أن يقاس عليها أو يلحق بها مسألة أن المرأة الغير مدخول بها تستحق نصف مهرها بسبب الضرر الذي يلحقها أو بسبب يعني غير مدخول بها تستحق نصف المهر وإن فرقتم فنصف ما فرقتم في نصف يعني المهر؟ التعليل هو التعليل الحقيقة. يعني يمكن أن يقال لما عقد عليها يعني استمتع بها بما دون الوطئ، لأن هنا تستحق نصف المهر إذا لم يدخل بها، مو إذا لم يتمتع بها. قد يتمتع بها بتقبيل أو بملامسة أو ب لا أو نعم الدخول واحد هاي الخلوة. لما يقول الخلوة كالدخول بالحكم مثلنا احنا بيها خلوة اختلى بيها، فشنو هذا اللي جعلناها كالدخول فتاخذ مهر كامل. لكن اكو بها مسائل مال الحرمة الى اخره. المهم يعني نصف المهر في من لم يدخل بها، كما لو تزوجها وهي بعيدة عنه عن طريق التوكيل وطلقها بعد العقد مباشرة ماذا تستحق؟ نصف المهر. نصف المهر. هذا القاعدة لما استمتع بها او لما فوت عليها، أيضا قد يقال لما فوت عليها زوجا صالحا آخر مثلا، فهذه يمكن كلها تدخل. هذا كله تعليل. هذا تعليل قد يكون احنا يغنينا النص. النص لا جنى عليكم ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن، موجي. لكن اذا هذا من جهة ماكو جناح عليك، شوف رفع الجناح ما لك اثم، لكن انت ما يصير هي شنو خلعة حذاء وكذا جاي يسبب عليك فتحكم انه تعطيها نصف مهر وان هذه المرأة لم تدخل بها بدليل انك لم تلزم بالمهر الكامل نصف المهر وهكذا. نعم. قال وينبغي ان تجوز الإجارة بالتعاطي اذ لا تعاطي يعني بمباشرة افعال معينة دون نطق بكلام هذا كذا. لكن هذا بالإجارة فيه شيء يعني الحقيقة مالي يعني بيها صعوبة موت بالبيت، بس بالتعاطي إذا الأفعال دلت على ما يدل عليه اللفظ صح عقد إجارة. وينبغي أن تجوز الإجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأول. أي نعم. قال أقول بل لا ينبغي إذا كان التعاطي مبنيا على الإجارة المفسوخة. كيف على المفسوخة؟ أي وجاء إجارة بعد إجارة مفسوخة. أي طبعا لأنه ما تأكدنا بعد من هذا، يعني خلي التعاطي ضعيف التأثير. نعم. قال وكذلك لو آجر إنسان نصفا شائعا في دار ودارا كاملة بأجمعها فالإجارة صحيحة في الدار الكاملة وغير صحيحة في النصف. صحيح. وسيبين في شرح المادة الآتية صلاحية الشريك عند إيجار شريكه حصته الشائعة في الملك المشترك بينهما. وقد ذهب الصاحبان إلى أن إجارة الحصة الشائعة جائزة إذا بينت حصة الشريك سواء أكانت الإجارة للشريك أو للأجنبي وكان المؤجر قابلا للقسمة أو غير قابل. هذا الرأي اللي قلت لي أنا. نعم. عند بالله رأي أبي يوسف الصاحبين الصاحبين خلاص فأنا يعني رجح هذا نعم وهذا هو رأي الصاحبين شوف كما سيأتي الحنفية رحمة الله عليهم هذا ميزة المذهب الحنفي أن فقهه تولد يعني جماعيا بمناقشة ومتداولة بين الإمام أبي حنيفة وأصحاب الخلصة وإلى أصحاب كثيرين تلاميذ لكن الذين برزوا بالفقه ولهم آراء وسجلت وكان يسمع منهم أبو حنيفة قلة أبو يوسف محمد الحسن أبو زياد اللؤلؤي زفر قلة قليلة لكن أشهر هؤلاء اثنان أبو يوسف ومحمد ومحمد أشهر من أبو يوسف هو جمع الفقه كأن أبو يوسف انشغل بالقضاء ولا كانت يعني كانت مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن مع محمد بن الحسن نعم قال وقد ذهب الصاحبان إلى أن إجارة الحصة الشائعة جائزة إذا بينت حصة الشريك سواء أكانت الإجارة للشريك أو للأجنبي وكان المؤجر فالمؤجر قابلا للقسمة أو غير قابل أما إذا لم اختيارات المتأخرين من الأحناف مبنية على الميل في الغالب لا هو المتأخرين كما المجلة أخذت بآراء قليلة لزفر في بعض المسائل باعتبارها داخلة في الدائرة الحنفية ليست خارجة من حيث الأسس العامة هاي القضية يعني مثلا كتاب المختار يا شيخ الفتوى هو عمدة للمتأخرين هؤلاء مال صحيح الفتوى يرجحون بها أما عموم بلوى أو كذا يعني تعليلات منسوبة لفقيه مشبع بالفقه وقواعد الفقه الحنفي هاي المسألة من هم أشهر هؤلاء يا شيخنا الذين لهم حق الترجيح في المذهب الحنفي والله كثيرين يعني مجتهدين في المذهب يعني ما هذا يعني هو ما يخرج عن حدود نطاقه هذا المجتهد بالمذهب ما يخرج عن الضوابط التي قام عليها المذهب الحنفي أبو يوسف ومحمد لا أكثر من ذلك ولذلك شوف أبو يوسف رجع عن قوله في مسائل ومحمد بن حسن كذلك أما لورود الحديث أو لشيء آخر يعني مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ابن تيمية هو من حيث المذهب هو حنبلي في قيود العامة لكن هو مطلق يخرج عن هذه كما عند اختيارات يعني ابن عابدين شيخنا ابن عابدين من الفقهاء الحنفية المتأخرين الذي له ترجيحاته قسمهم إلى خمس طبقات في الحاشية طبقات المذهب بالمسائل بالكذا إلى آخره قال أما إذا لم يبين نصيب المؤجر فليست الإجارة جائزة عندهما أيضا عند الصاحبين وقد رجح الزيلعي قولهما أما المجلة فقد اختارت قول الإمام الأعظم في المادة الزيلعي شارح الكنز الدقائق ولما كانت العقارات الشائعة في زماننا تؤجر على أنها كذلك في الغالب وحمل معاملات الناس الفاسدة على وجه صحيح أو لا كان الأحسن أن تأخذ المجلة في قول الإمامين هذا الشارع لحيدر ولكن بعد المهايئة له أن يؤجر نوبته للغير لأن ملكها كاملة سواء كانت زمانية أو مكانية سبحان الله شيخنا يعني يبدو أن الأحناف يميلون إلى تصحيح مجاهد الإمكان جاهد الإمكان تصحيح عقودهم ولأن الأصل في كلام العاقل يقصد شيء فإحنا ما دام نقدر نصحح كلامه حتى ما نخرج كلام المجنون يعني هو ده يقصد ده نعرف قصده لكن جاب عبارات والعبارات ما تهدر الكلام ما يهدر الإنسان جريا وراء القصد والنية هذا ما يصير ماكو اعتبار للكلام الأصل الكلام لكن إذا تعذر الكلام نشوف القصد شنو وهذا موجودة في الكلمات العامية بكثرة هذه ولذلك يشترط في المفتي أن يعرف أو القاضي أيضا أن يعرف اللهجات المحلية ماذا يريد بهذا أصحابه ويضربون مثل لو قال واحد أوصيت بثلث دوابي إلى كذا فإن كان العرف واستعمالهم الدواب يذكروها مو على معناها اللغوي يستعملوه على الحمير مثلا، فهذا ينصرف ضد الوصية على الحمير. شيخنا، هل يأتي هذا هذا هذا الاتجاه عند الأحناف في إطار المشهور عن أبي حنيفة أن يعني الحفاظ على أهلية الإنسان وعدم الحجر عليه وكذا؟ تصفي في جانب هذا، مو في كل الجوانب. يعني أقصد الإمام أبو حنيفة هو يأخذ هذا ويأخذ بالعقد باللفظ، ولذلك شوف يعني لو عقد إنسان عقد نكاح سوري على من تحرم عليه حرمة مؤبدة ما يعتبر زنا، لأن أخذ صورة العقد فيقيم وزن للصورة، بينما غير حنفي يقول هذا زنا، لأن هذا ما لا يمكن أن يجعله مسلم. إيه وهكذا. شيخ بالمناسبة الشيخ الصلاح الصاوي ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجيز العقد على الزانية ويقول هذا الذي ينبغي أن يكون في هذا هذه الأيام. لا يصحح العقد على الزانية في عدتها في استبرائها. لا لا اسمح. أيوة على زنبها. في القرآن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. متمام. نعم. معنى ذلك لا يجوز لمسلم أن يعقد نكاح على امرأة لا تزال تحترف الزنا. ايه. لا يجوز. نعم. لكن لو تابت من الزنا توبة نصوحة بقيت هي زانية؟ لا. التائب من الذنب فمن لا ذنب له. نعم. فلو تابت توبة صحيحة فيجوز نكاحها. كيف نعرف توبة صحيحة؟ هذه مسألة ثانية. أبو المغني يذكر أقوال منها أنه ليتأكد منها يجي يتحرك بيها ويغريها فيرد عليها يقول لك كيف هذا أنت تزهفها؟ نعم. مثل هذا واحد اللي يزهف وحدة حرة على الزنا. نعم. يعني شلون يقول لها تعال دعني بيك حتى أعرف التائبة؟ لا. نعم. يفضل ظاهر بأنه يريد أن يزن بيها. فهذه مسألة. فإذا أراد أن يتزوج زانية لازم تتوب توبة نصوحة وأن تنتهي عدتها، ما يصير وهي في حالة الزنا قبل التوبة، هذا ابنه من الزنا لا يعتبر ابنه. هاي أخذوا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقووه وعضدوه أدم هذا ابن تيمية على العقد بالزانية ولا اشترطوا توبة ولا حاجة. أخي هذا شو اسمه مال الزان، الزاني أقرأت مال شو اسمه مال على من زنى به. شيخ أنا قرأت أن الجمهور يقولون يقول الجمهور بكراهية نكاح الزانية، والصار يقولون في الآية الزاني لا ينكح إلا زانية خبر منزل منزلة النهي، والصارف له من النهي الكراهة حديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال أمسكها، قالوا هذا صارف من النهي الكراهة. الإمام ابن تيمية إيش إيش تمام الحديث هذا تمام شلون حنا يعني يقولون هو صارف للنهي إلى الكراهة، لا ترد يد لامس لها. نعم. كناية على الزنا. نعم. أو أنه صراحة يعني تقبل اللمس المعتاد. نعم. زين، لكن الظاهر الحديث أنه مو أنه زنا. يا أخي يعني يصير أنه مفهوم من كلامه لا ترد يد لامس أنها زانية؟ ويقول امسكها ايضا حملوا على هذا وصرفوا من اهل الكراهه. يقول ابن تيميه وابن القيم قالوا لا ترد يد لامس الذي ذكرتموه. ابن تيميه وابن القيم يقول يعني انها مسترسله في كلام الرجال لكن لا تمكن من الزنا. خلص يعني مو كنايه على الزنا. ايوه. لا تمنع على من يريد الزنا بها. نعم. مو هكذا؟ نعم. انتهينا. لكنهم يقولون ابن تيميه يجيز العقد على الزانيه. هذه مطلقة دون أن التوبة وما إلى التوبة بدون أي شيء. ما جاء ما بالفعل. والآن صلاح الصالح. وين موجودة هذه؟ هاي كان مجموعة الفتاوى تتبع. وهاي الاختيارات تبعها. إن شاء الله. ما أذكر أنه. الزاني لا ينكسر الزاني. لا تأويل ابن تيمية هو هذا يعني. إذا تابت الزانية لم تعد تحمل وصف زانية وبالتالي من يتزوجها لا يعتبر يتزوج زانية. استعرأيت لو يهودية وأسلمت وتزوجتها يقال أنت تزوجت يهودية لو مسلمة مسلمة زال عنها وصف اليهودية. كذلك الزانية إذا تابت زال عنها وصف الزانية ولا يجوز تعير بأنها زانية ما تعجرها في أمر قد مضى والتائب من الذنب كما لا ذنب له. أنت تراجع مال ابن تيمية أشوفه. تقول وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا حرام ما جو. حرم الزواج يعني حرم ذلك على المؤمنين. نعم قال وأما إيه؟ ولكن بعد المهايا له أن يؤجر نوبته للغير أي أن يؤجر الدار بأجمعها لأن الدار حينئذ في يد المؤجر ويمكنه تسليمها إلى المستأجر كلها وبذلك تتحقق القدرة على استيفاء المنفعة إذ لا شيوع حينئذ البتة وهذه هي الطريقة التي نتوصل بها إلى إيجار المال المشترك إيجارا صحيحا. قال أشر إلى هنا بعد منه إلى هنا بعد هذا أحب أذكر عن نسيت أن أذكركم شيخنا بقي أسطر بسيطة كمل يلا إيه. قال قد بين في المادتين ما كذا وكذا ما يقبل القسمة وفي المادة كذا ما لا يقبلها في قال ولا شيوع في المسائل الآتية نعم. واحد إذا كانت عرصة بناء لإنسان عرصة بناء لإنسان والبناء وقف لآخر أو بالعكس فلصاحب الدار أن يؤجرها من آخر إذ لا شيوع في المسألة طبعا. كيف صورة هذه شيخنا بناء موجود لها ما في شيوع البناء وقف لآخر. اثنين إذا أجر الدار صاحبها من صاحب العرصة صحة الإجارة بالاتفاق وإذا كان البناء ملكا والعرصة وقفا فآجر المتولي البناء بأمر المالك تنقسم الأجرة بين البناء والعرصة. يعني ممكن شيخ توقف البناية ولا توقف أرضيتها؟ ما لا تبقى هو الإيجار على الجدس والبناء يعني شلون نحسب إحنا أجرة البناء الجدس تحق والعرصة واحدة قد تستحق. طيب وكيفية قسمتها بين البناء والعرصة أن يقدر أجر مثل كل منهما وبقاعدة النسبة يعلم ما يخص كل من الأرض والبناء على حدة. انظر كذا. ثلاثة الإجارة الواقعة بمقتضى المادة 432 لا شيوع فيها أصلا. هذه اللي ستأتي المادة. نعم شفنا هذه المادة خلاص أحب أن أنبهكم شيء الحقيقة وفي المحاضرة السابقة أظن تكلمنا على ضرورة تكوين جمعية وهكذا وجمعية الإرشاد الديني واختارين قلنا يكون فيها اقتراحها في الوقت عبد الملك ثم ثنيت عبد الله الحاشدي ثم ثلثت بأحمد ثم ربعت بمحمد. الحقيقة أنا في هذا الشيء تجاوز أنا ما أقوله لا ولاية لي إلزام فيها فهذا كأني يعني صار كأني إلزام أنا ما لسبت إلزام ولا ولاية لي إلا إلزام ثم أنتم تابعين لجمعية الإيمان يعني لها ولاية على منتسبيها من جهة أن ما يتعلق بهم يتعلق بالجامعة إلى آخره فأنا ما قلته هو مجرد اقتراح ورأي فقط يعني ليس فيه إلزام لا أددي ولا غير أددي وإنما يمكن أن ترفعوه إلى المسؤول عن الجامعة للشيخ عبد المجيد هذا فإن أخذ بهذا بأسرع الفكرة فبها لأنه عمل بر وإحسان هذا وإذا أخذ به ثم أخذ بالأشخاص وتكوينهم هذا أيضا له وإن لم يأخذ لا بالأشخاص ولا بالفكرة فهذا أيضا له حبيت أن أبين هذا بأني أنا لا ولاية لي عليكم إلا بقدر أقصى حد هو الاقتراح والاقتراح غير ملزم هذا اللي حبيت أن أقوله وبقي من دقائق إلا الأذان إذا واحد عنده يحب يسأل لك ولاية روحية علينا ما إحنا اللي نحكي عن الإلزام يعني الولاية في القضاء هي التي يعني تحترم وتنفذ ويتربع لأحكامها شيخنا نحب الآن الكلام كثير هل هناك مرجعية يعني في تشكيك يقول لك ما فيش عندنا مرجعية دينية لا نريد بابوات الكلام هذا كلام الشيعة لا هذا لا يريدون إقصاء دور العلماء لا الشيعة عندهم مرجعية يعني ما تستحق تكون مرجعية كلام المرجع ملزم ما يحاججوا ولا يكلموا ولا كل شيء هذا الكهنوت عندهم الكهنوت ما عندنا المسلمين احنا عندنا مرجعية يعني لمن يقول لك بالشرع وهو اهل لأن ينطق بالشرع ويمكنك ان تحاججه فيه فالمرجعية عندنا لأهل العلم متمام بالزمن الخلفاء الراشدين لكن لمن له ولاية كرئيس الدولة له ولاية عامة متمام؟ والولاية معناها هو نفاذ قول الإنسان على الغير شاء ما أبى. الزوج له ولاية على زوجته، الأب له ولاية على ولده، القاضي له ولاية فيما ينطق به، لأن القاضي هو إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام. فالولاية هنا أنا لما نقول مرجعية دينية أي للشرع الإسلامي وحكمه الذي يعرفه أهل العلم، نرجع لأهل العلم يخبرون به. فإن كان هنا اجتهاد وآراء فأهل العلم هم الذين يبينون الرأي الراجح، هذا هو ما خرجنا عن المرجعية. لكن ليست المرجعية محصورة بشخص بعينه، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يقتصرون في أسئلتهم على شخص معين، لا يسألون إلا هو. لا، فاسألوا أهل الذكر، فقال أحسن فاسألوا أهل الذكر. لم يقيد شخص، لم يقيد بالشخص. والفقهاء الصحابة كان يسألون أبا بكر، يسأل عمر، بل أبو بكر وهو الخليفة وصاحب رسول الله لما سئل عن ميراث الجدة قال من عنده علم بالميراث؟ قام رجل قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الجدات السدس. متمام؟ إذن إحنا مرجعية بالمعنى الذي عند الشيعة ما عندنا هذا، لكن عندنا مرجعية للدين للشرع الإسلامي بما فيه من أحكام وأدلة وكذا كذا إلى آخره. أما عندهم هذا الكهنوت، كهنوت هو اعتبار المفتي مظهر لحكم الله، مظهر. إحنا عندنا تكييفة مظهر وكاشف وليس هو منشئ. طيب شيخنا، الآن في شبهة واقعة، يقولون نحن جربنا التعامل مع الدول والحكومات بدين وبصدق وإنصاف فاستغفلونا وضحكوا علينا، الآن نرسل سفهاء منا يناوشونهم ويلعبون بالمصطلحات ويكذبون، أحسن من أن يعني نستغفل باسم الدين ويضحك لا لا باسم لا الدين. لا لا لا. هل هناك مجال في السياسة؟ لا لا أخي، ما كنت استغفال. أنا دا أعرف هذا الشيخ أنا مدى هو شنو المفتي الماجن؟ هو الذي يفتي غيره حسب هواه. نعم. أنا لما بين فرد قول ينتفع منه خصمي، ينتفع منه رئيس دولة، أنا ماذا أكون مداهن إلى؟ هل علي أن أكذب على الشرع نكاية به؟ لا يصير؟ لا يجوز. خلصنا ما يجوز. ماذا يجب علي إذا أقول الحق؟ أقول الحق سواء كان ينتفع به السلطان أو ما ينتفع به. من الحق والجرأة أن تقول القول ينتفع به السلطان، مو من الجرأة والشجاعة أنك تقول قول نكاية بالسلطان حتى يقال أنت جريء وشجاع، لأن هو يحتاج للحق. يعني السلطان مو مجرم، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن وقوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. العدل يكون بالقول بالحكم بكل شيء. هذه كلها مسائل أهواء مخلوطة جاهلية ومدريش، مو يعني فالتجرد شرعي إسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الوحش قاتل حمزة، أقصى ما روي عنها قال له غيب وجهك عني، وأنا أشك بالرواية هذه، أشك بها. لماذا؟ لأنه غيب وجهك عني، زين ما يحب يجالس النبي ويسأله؟ لا لا لا، الشيخ يقول صحيحة إيش؟ رواياته وحشي غيب وجهك عني. والله أنا شك فيه. شنو أخي ده أسأل إيه؟ يعني شيخنا. أنا اللي أعرف أنها صحيحة، لكن ممكن راجع مصدرها الأصلي. مصدرها وحشي يعني صار مسلم وقبل. لما أقول غيب وجهي يعني لا تجي حتى ولا تسألني. إن استطعت الرواية، إن استطعت أن تغيب وجهك عني، هكذا اللي يبقى للإستهابة. ما يستحق المسلم أن يجالس النبي ويتمتع برؤيته ويسأله؟ فكيف النبي يقول له روح لا تسألني؟ ما هذا المهم يعني؟ لا المهم قد يحمل عليها قول النبي إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما تغضب. لا واحد هاي ما الغضب، هذا يعطي حكم، هذا يعطي أمر، يبتعد وما يترتب عليه من ابتعاده مجالس النبي يؤجر عليه المسلم، يكون صحبة، يتمتع أشياء كثيرة. أنا مو هذا كلامي، كلامي يعني يحتاج المسلم التجرد والتمسك بالحكم الشرعي، يتجرد من الهوى والانتقام والإيش، ليس بالسهل هذا هو، لكن يحاول أنه هكذا وينوي بنفسه أن يكون مرجعه هو الإسلام في كل شيء، فيما يحب ويكره ويعطي ويمنع وكذا كذا كذا، هذا يعقد النية، قد يخالفها بعدها، لكن يعقد المخالفة ابتداء لا، لا يجوز هذا. يا شيخنا لا. في سياق الكلام على المرجعية الإسلامية، لمن يوكل هذا الأمر؟ يعني ما هو دور العلماء في هذه المسألة من ناحية؟ هو يكونون مجمع فقهي إذا يباشرون به هذا المجمع الفقهي، أما هم يتنادون فيما بينهم بتشكيله، وأما ولي الأمر هو يكون يجعل يستشيرهم، شلون قالوا في القاضي، القاضي يستشير من أهل، يختار من أهل العلم من يجلسهم في مجلسه ليسمعوا الدعوة، ثم يناقشهم فيما سمعوه وماذا يرون في الإثبات، وسائل الإثبات والدفوع التي قدمها المتداعيان، يسمع منهم ويناقشهم، ولكن لا يقلدهم ولا يلتزم بأقوالهم. فالمشاورة هنا القاضي لهؤلاء هي من باب الشورى المعلمة وليست الملزمة. إذا كان السلطان لا يهتم بهذه المسائل، هم العلماء يجتمعون فيما بينهم ويكونون فلتابة. والآن ما يقرب منا بعد يوسف القرضاوي اللي اختار الاتحاد العالمي، يعني الاتحاد من حيث المبدأ صحيح، لكن من حيث المضمون والاختيار وهل ما يخرجون منه هو مقبول أو كذا، يبقى هو لا يكون لا يعني ما يقولون منه لا يكون الإجماع الذي لا تجوز مخالفته. نعم. بقي شيخ الأذان نصف ساعة تقريبا. نعم. أنا ظنيت والله ظنيت بعد دقائق هو يحكم المغرب كان تقريبا 6:30 أظن 6:30 أي نعم بعد الآن 6 إلى 10 دقائق لا بعد نصبت أقرأ أبدأ. نعم. قال المادة 300 نعم. الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة مثلا لو أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق، مستحق يعني مالك، المستحق يقصد بين مالك، هو قال هاي داري مالتي ورثتها من أبي، ثم تبين أن هذه الدار الموروثة لا أملك، ما كان مورثي يملك منها إلا النصب، فأنا لا أملك إلا النصب، بدليل ظهر مستحق وأثبت أنه يملك نصبها. نعم. قال تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع. الشائع نعم. يعني هنا تصح في هذه المسألة، ولا يصح إيجار النصف الشائع على قول الإمام الأعظم في السابق. لا هنا طارئ ابن، لكن هنا يصح الصح، هناك هناك ما يصح لأن البقاء أسهل من الابتداء. نعم. يتساهل في يتساهل في البقاء من الابتداء. نعم. قال يعني الشيوع الذي يعرض بعد عقد الإجارة لا يفسدها. نعم. والشيوع الطارئ يكون بأربع صور، وهي الأولى أن يكون بصورة الاستحقاق، استحقاق يعني الملكية أنه يستحق. نعم. مثال ذلك لو آجر إنسان داره كلها فظهر من يستحق نصفها فإجارة هذا النصف موقوفة على إجازته. نعم. فإذا أجاز وكانت شروط الإجارة متوفرة تنفذ، وإلا فلا، وعند فسخ الإجارة يقع الشيوع الطارئ، أما قبل ذلك حتى فسخ الإجارة فلا شيوع، لأن نعم. الإيجار يعد فضولا. نعم صح. ويؤخذ من ذلك كله أن الشيوع الذي يعرض بالاستحقاق ليس شيوعا مقارنا، ولكن إذا فسخ إيجار النصف المستحق بقية الإيجار الصحيحة في النصف الآخر بنصف بدل الإيجار. طيب والإيجار السابق ما كان يأخذه قبل أن يستحقه هل له حق فيه؟ من؟ يعني أجر الدار كلها؟ لا، إذا ظهر مستحق له فالأجار اللي أخذ المؤجر يرد نصفه إلى المستحق. إذا أجر فعلا، إذا أجازه. نعم. إذا أجاز المستحق أجاز إيجارة النصف. لا هو ما ما ما كنا أجر مثل هنا المستحق يعني صاحب الدار أجر الدار بزعم شرعي. نعم. وهو أنه ملكها أما عن طريق إرث أو بيع أو كذا، ثم تبين فالمستحق ما يستحق أكثر من نصف الأجر اللي يستحقها أخذها المؤجر. ليش؟ لأنه هو مو غاصب، هو أجر المثل إذا تعذر التقدير أو كان غاصب أو ما إلى ذلك. نعم نعم. نعم. قال وقد قال آخرون واقفون على هذه الدقيقة إن الشيوع العارض في المأجور بالاستحقاق شيوع مقارن، وهذه المادة من المجلة غير صحيحة. لا لا لا ما يكون مقارن. غير أن المستأجر مخير بين أن ينتفع بنصف المأجور من البدل وأن يفسخ الإيجار في النصف الآخر غير المستحق ويترك المأجور. ويفهم من هذه المادة أنه لا شيوع حين عقد الإيجار في عقار مشترك آجر أحد الشركاء فيه حصته من أجنبي، بل إن الإيجار في حصة الآجر جائزة، في حصة من عداه من الشركاء فضول، فإذا رضي هؤلاء بالإيجار فقد جازت وإلا فسخت. هذا صحيح في كلها. نعم، لأن عقد الفضول مأخوذ عند الحنفية. نعم، لأن عقد الفضول معمول. نعم، لكن يكون موقوف عليه. نعم نعم. فإذا لم يرضوا هل تفسخ؟ يتنفسخ الإجارة كلها في حصة هذا اللي لم يجز، ونبقى على الحكم. ما هو الحكم إذا أجر الشريك حصته ومرت علينا به الخلاف ووصلنا إلى رأي الصاحبين أنه يجوز؟ نعم. قال: وإذا توفرت الشرائط المذكورة في المادة 47 و400 التي ستأتي في الإجارة كانت نافذة وأخذوا بدل حصصهم من الأجرة. نعم. وكذا إذا مرت مدة الإجارة أو بعضها دون أن تفسخ الإجارة أو تجاز، يعمل في بدل تلك المدة بمقتضى المادة 1077، أي للشريك غير الآجر مطالبة الشريك الآجر بحقه من البدل. فإذا كان الشريك الآجر لم يعقد بدل الإجارة من المستأجر فلا يلزمه أداء ذلك من ماله. كيف هذا؟ ما تيسر يأخذ المستأجر، أما المستأجر ما انتفع بها حال دون الانتفاع. كما قلنا أن المستأجر لا تجب عليه أداء بدل المنفعة إلا إذا استوفاها فعلا، أما إذا فاتته بدون تعد منه ولا تقصير ولا كذا ما تلزم الإجارة. قال: وإذا طلب الشريك غير الآجر فسخ الإجارة فسخت في حصته وبقيت صحيحة في الحصة الأخرى، ولا يحكم بفساد الإجارة في الكل بداعي شيوع العارض، ولكن للمستأجر كما قلنا فسخ الإجارة بخيار عيب الشركة. أكو عيب الشركة عندهم، هذا في الشعار الشركة عيب. ليش؟ لأنه ما يصفو، يعني الشأن في الملك أن يصفو. هذه شعار أم قاعدة شيخنا؟ نعم، هذه والله يستجل بها الفقهاء الشركة عيب، ويعلون بذلك لأن الشركة ما تعطيك ملك خالص. والأصل في الملك أن يكون للمالك حق يعني حرية التصرف. حرية التصرف. نعم. وحرية الإرادة وحرية الكذا، فهي عيب. فهذا هنا يقول خيار الشركة، يعني ولذلك إذا كان المال المشترك يقبل القسمة فالقاضي يعني يجيب طالب القسمة، وأما إذا ما كان قابل للقسمة فشنو الحكم؟ فأما أن نروح إلى المهيئة المكانية أو الزمانية، وإذا تعذر ذلك فيباع جبرا على الشركاء، وهذا ما تأخذ به في العراق وفي كل مكان، يعني تصفية الشيوع عن طريق البيع. شيخنا، إذن هنا ظهور الشركة في الشيء المستأجر يجعله للمستأجر حق البسخ. لا، المستأجر نعم، المستأجر إذا ما قدر ينتفع بهذا ما يخالف. مو هنا الشركة مو بعين المأجور، شركة في المنفعة، فما دام يمكن أن تفرز أنت وتحصل المنفعة المعقود عليها بناء على هذا الشيوع الطارئ أو كذا لا تفسخ، تبقى هذه. قال: وقد قلنا آنفا إن للشريك غير الآجر أن يفسخ الإيجار في حصته ويستردها، ولكن قد يكون استرداد الحصة ليس بالإمكان، كان يكون المال المشترك حماما أو طاحونا أو حانوتا صغيرا أو غير ذلك من العقارات، يعني مو قابل للقسمة. لأن القابل للقسمة هو الذي يمكن للشريك بعد إفراز حصته يمكن الانتفاع به. أو غير ذلك من العقارات التي لا تقبل القسمة. وفي مثل هذه الحال يخطر في البال ثلاثة أوجه لحل هذا الإشكال. الأول: إجراء المهايئة بين المستأجر والشريك غير الآجر، وهذا كما ذكر في الهندية في الباب 23 من كتاب الإجارة، فقد جاء فيها ما يلي: إذا كان الطاحون مشتركة بين اثنين أو ثلاثة، بين اثنين أو ثلاثة، فآجر أحد الشركاء فآجر الثلثين صاحبهما، من آخر وتصرف المستأجر بجميع الطاحون، فليس لصاحب الثلث أخذ أجر ثلثه من المستأجر، لأن المستأجر غاصب للثلث غير المأجور، ولا تؤجر هذه الحصة للمستأجر، لأن إجارة المال الشائع غير جائزة، بل على المستأجر أن ينتفع بها يومين ويتركها يوما لانتفاع صاحب الثلث. وفي هذا اليوم يعني يأخذ بالمهايئة الزمنية. الزمنية نعم. مثل البئر الشرعية. أو البئر نعم. أنا مش بين اثنين أو ثلاثة. لا يستقيم الكلام الأبهد. في هذا اليوم لصاحب الثلث أن يعطل الطاحون، لأن تعطيل الطاحون غير مضر بها. فإذا كان حمام مشتركا على نحو الاشتراك في الطاحون، فليس لصاحب الثلث تعطيل الحمام في يومه، لأن تعطيل الحمام مضر. صحيح. والأولى في مثل ذلك أن تجري المهايئة بين المستأجر وصاحب الثلث، فيتسلم المستأجر الحمام شهرين وصاحب الثلث شهرا. يعني مهايئة زمانية تقدر مدة الزمن بنسبة الحصص. الحصص بحيث لا يضر يعني هنا يفرق بين الطاحون والحمام. قال أو أن تكون المهايئة على مدة أطول حتى لا يبطل الإدفاع بالحمام، لأن المهايئة في الحمام على مدة يسيرة مضرة. مثلا لمدة شهر أو أسبوع، مو لمدة يومين مثلا. قال ويؤخذ من مسألة الهندية هذه جواز الفتاوى الهندية يقصد. نعم. المهايئة بين المستأجر والمالك. اثنين، أن يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته فقط، ويخرج المستأجر بناء على المادة 70,000، فيكون انتفاع المالك بالمأجور حسب المادتين كذا، ولا يجاب طلب الآجر تسلم المال كله بعد الإخلاء فيما لو طلب ذلك. وهذه الطريقة وإن كانت قاطعة للنزاع بقدر الإمكان، فهي مانعة للشريك الآجر من نفاذ ما اتخذه للانتفاع بحصته، ولم يرد نقل يجيز ذلك. يعني سيذكر في الصورة أخرى لمسألة مال إيجار هذا المشترك. الصورة الأولى مال الحمام والبئر وكذا، هاي الصورة الثانية بها بالله شوية أحكام عيدها. أن يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته فقط. يوال. أن يؤجر أن يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته. يعني المال المشترك بعض الشركاء أجروا حصصهم وأحدهم لم يؤجر، شنو الحكم؟ شو يقول؟ يفسخ الشريك غير الآجر الإجارة في حصته فقط. في حصته فقط. لأن ذولاك أجروا المأجور كله. ويخرج المستأجر. يخرجه. نعم. بناء على المادة كذا. لأن ماذا يقدر يفرزها منه؟ فيكون انتفاع المالك بالمأجور حسب المادتين كذا وكذا، ولا يجاب طلب الآجر تسلم المال كله بعد الإخلاء فيما لو طلب ذلك. وهذه الطريقة وإن كانت قاطعة للنزاع بقدر الإمكان. ما هذا متعبة فهي مانعة للشريك الأجر من نفاذ ما اتخذه للانتفاع بحصته. صحيح. ولم يرد نقل يجيز يعني ذلك. بها في الإبهام وبها تعقيد المسألة. يعني كأنه يفسخ عليها الإجارة ويفسخ عليها يترتب عليها فسخ الإجارة كاملة. لا هو بس يفوت عليها الانتفاع بحصته وما يخلي الآخرين ينتفعون به. الصورة الثالثة شنو؟ أن يحكم بإدخال ثلث صاحب الثلث في المأجور. وفي ذلك تقوية النزاع لا قطعه، لأن شلون يدخل بالقوة؟ نعم. أن يحكم بإدخال ثلث صاحب الثلث في المأجور، وفي ذلك تقوية النزاع لا قطعه. صحيح. لأن الآجر لا يستفيد شيئا حينما توضع اليد على المأجور. صح. الصورة الثانية في أصل المسألة يعني الأربع صور اللي ذكرها سابقا في مسألة الشيوع، أن يكون بصورة الإقالة، وذلك كما إذا أجر شركاء دارا لهم فيتقابل الطرفان في نصفها، فالإجارة في لا مو تتقابل فيتقايل. فيتقايل. نعم. فيتقايل الطرفان في نصفها، فالإجارة في النصف الثاني المشاع صحيحة، وهذه حيلة في الإجارة المشاع، حيلة جائزة شغنا. والله هكذا تقولون. يعني يأخذون الحنفية بالحيل، لا بالحيل يأخذون بها ويقيمون يعني حيلهم على الألفاظ والصورة والشكل. يعني مسألة القصد هنا نحو جانبا. نعم. هل إذا تقايل يا شيخ الطرفان في النصف أي شيء يحدث النصف الآخر؟ هل لا يبقى هذا النصف؟ هو يجعل هو هذه الحيلة هنا تبقى النصف هذا صحيح، لا يزال مشاع النصف هذه مشاع يبقى. لكن هم تقايلا مو رفعوا الشيوع، وإنما الإيجار تقايلا في مسألة الإيجار في النصب. الثالثة أن تكون بالوفاة، كان يؤجر رجلان دارا مشتركة بينهما من إنسان فيتوفى أو يتوفى أحدهما فتنفسخ الإيجار في حصة المتوفى وتبقى في حصة الحي. صحيح. وكذا إذا استأجر رجلان دارا، لأن الإيجار تنفسخ بموت المؤجر. نعم. حتى وإن انتقلت إلى ورثته يا شيخ؟ لا، المؤجر تنفسخ لأنها منفعة. يعني المستأجرين الآن إذا مات المالك تنفسخ الإيجار؟ المالك إذا مات ينفسخ. تنفسخ إيجارته. يعني شخص يملك عمارة ويكون لورثته حق إخراج المستأجر. نعم، يمكن ينفسخ هذا إلا عقد يصير جديد. طب والبيع يفسخ الإيجار؟ البيع ينتهي أخي شنو بعد الموت؟ يعني شخص باع عمارة وفيها مستأجرين. ما له لازم هذا المستأجر باقي هو. نعم. فرق بين البيع والوفاء. قال نعم. قال فانفسخت الإيجار بوفاة أحدهما، وكذلك إذا استأجر رجلان دارا فانفسخت الإيجار بوفاة أحدهما في حصته وبقيت الإيجار في حصة المستأجر الحي. عجيب، حتى من ناحية موت المستأجر تنفسخ الإيجار. لا، ويقول هكذا نقرأ. وكذلك إذا استأجر رجلان دارا فانفسخت الإيجار بوفاة أحدهما في حصته. إيه، إذا المستأجر مات طبعا تنفسخ الإيجار، كما أن المؤجر إذا مات تنفسخ. نعم، لا مثل استأجره. لا شيخنا، الآن إذا مات المؤجر. لا، تقرأ المثال أخي الله يحفظك. المثال، وكذلك إذا أولا من المسألة أن تكون بالوفاة، كأن يؤجر هنا مؤجر رجلان دارا مشتركة بينهما من إنسان فيتوفى أحدهما، أحد المؤجرين، أي أحد المؤجرين، فتنفسخ الإيجار في حصة المتوفى وتبقى في حصة الحي. الحي واضح هذا. نعم. إذا مات المؤجر انفسخت الإيجار. لكن إذا كان المؤجر أو المؤجر ليس شخصا عدميا واحدا، اثنين كانوا، فمات أحدهما تنفسخ في حق الميت المات وتبقى في حق الحي. طيب هذه واضحة. قال وكذا إذا استأجر رجلان دارا فانفسخت الإيجار بوفاة أحدهما. نعم، يعني في حصة أحد المستأجرين. المستأجرين. نعم. يعني في كلا الحالتين، إن مات المؤجر أو مات المستأجر انفسخت الإيجار بحصتهما. نعم. وبقيت الإيجار في حصة المستأجر الحي. الرابعة بالملك. الصورة الرابعة بالملك. لكن يا شيخ الآن يستأجروا بيوت وتبقى يموت الأب الواحد، هذا يستحش إلا لازم بالواقع الناس تتساهل أو كذا أو إن صحح أنهم جددوا العقد بالتعاطي وهكذا. نعم. طيب المادة لا احكي هاي بالملك. الرابعة بالملك. ويقول انظر شرح المادة 400. بالملك يعني شنو بالملك؟ إذا استأجرت أني دار من واحد لمدة سنة ثم تبين لي أن هذه الدار هي مملوكة لي، كما لو أوصى بها إلي شخص أو وهبها لي شخص أو جاءتني إرثا، فشنو الحكم هنا؟ تبقى إيجارة؟ لا، تنفسخ الإيجارة خلص، لأن ملكت المأجور وملكت منفعته فلا بقاء لعقد الإيجارة. وإذا كان قد سلم المستأجر لهذا اللي اعتقده مو ملكه، دفع الأجرة يستردها. نعم. طيب. أو حصل الملك بالشراء أيضا. أو بالشراء. نعم. نعم. على اعتبار أن التملك هنا طارئ. لا، ملكه بعد، هو ملكه وملك منفعته، والمنفعة هاي المأجور المنفعة والمنفعة تحدث آن بعد آن، ولذلك كانها بعقود متكررة بالتكرر وتجدد المنافع. وهنا أدرج هذه الحالة في حالات الشيوع الطارئ، حالة الملك. أنا مو مال شيوع طارئ، هنا يتكلم على فسخ الإيجار أبدا. نعم ملكتها للمأجور واضحة، أنا استأجرت هالدار لمدة سنة. لا، هو تكلم عن الشيوع الطارئ يا شيخ، يعني الشيوع الطارئ هذا اللي ذكرناه. لا، مستحق طلع نصب احنا مو مال شو اسمه هذا يعني الشيوع الذي يعرض يقول يعني الشيوع الذي يعرض بعد عقد الإجارة لا يفسدها والشيوع الطارئ يكون بأربع صور هي اي هاي ذكرناها اذا كان على الشيوع يعني ظهر انه يملك نصف الدار نعم مو هيك فالمنفعة هنا صار المأجور فيه شيوع لكن طارئ فتبقى الإجارة بحق اللي بقى يعني نعم نعم مو مالك وكذلك الشرع أن يفسخ الشريك غير الآجل إجارة يعني نص يملك نصفها فاتضح له أنه يملك نصفها نصفها يملك فقط طيب المادة 31 و400 يسوغ للشريكين أن يؤجر مالهما المشترك لآخر معا أي يجوز للشريكين أو الشركاء أن يؤجروا مالهم من أجنبي بعقد واحد أو أن يؤجر أحد الشركاء حصته من شركائه الآخرين معا وفي هذه الحال لا شيوع فإذا فسخت الإجارة في حصة أحد الشريكين بوفاته بقيت الإجارة سارية في النصف الثاني وقد وضعت هذه المادة للإحتراز عن إيجار كل من الشركاء متراخيا عن الآخر لأن الشريكين إذا أجر هنا مجتمعين يعني يجوز في عقد الإيجار أن يكون الطرف الذي يعقد أكثر من واحد إحنا ثلاث أشخاص نستأجر هذه الدار فنكون شركاء في ملك منفعتها يجوز هذا ما. قال لأن الشريكين إذا آجر كل منهما ماله من شخص على انفراد فالإجارة فاسدة لتفريط الصفقة أما إيجار أحد الشريكين المال كله فسيأتي حكمه في المادة كذا وليس المراد من قولنا شخص آخر باشتراط كون المستأجر واحدا ولا للاحتراز عن المستأجرين المتعددين فلو آجر الشريكان ما لهما من اثنين أو أكثر بعقد واحد صحت الإجارة وكان ذلك جائز ما يهم هذا نعم. يعني التعدد المستأجر العاقد من جهة المؤجر أو من جهة المستأجر ما يضر إذا فسخت نصف الإجارة ولا يمكن يعني استيفاء المنفعة إلا بها كاملة إلا بالعين كاملة وهنا فسخنا نصف الإجارة كيف يمكن تصحيحها لا هنا نرجع للمهايئة المهايئة يعني زمانية تترك للمستأجر مثلا سنة وتترك سنة إلى الآخر يعني متساوية فالمستأجر ما ينتفع إلا بقدر نصف المأجور نعم يا شيخ كلمة الصفقة تدريب صفقة يمكن الشيوع أفضل من كلمة الصفقة شنو؟ الشيوع أنها يعني لا تجوز بالشيوع عند كل أحد فرد العقد يكون شيوع يعني في الإيجار وليس تفريق صفقة يعني يقول لو عبر فاسد لا ما كنت تفريق صفقة هنا هو قال فالإيجارة فاسدة لتفريق الصفقة صفقة تملك المنفعة هذا يقصد لي لكن تفريق الصفقة هذا يتكلمها للتوضيع ولا تفريق الصفقة عادة تستعمل في البيوع نعم. يعني صار كأنه الصلاح من الخيارات اللي مرت علينا خيار تفريق الصفقة نعم. لكن ما مستعلم كثيرا أو الصلاح دائم في مسألة مال المنفعة وإذا طرح شيوع أو لا نعم. المادة 32 و400 يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له يعني هذا صحيح أجنبي اثنيناتهم متأجروا فكل واحد يدفع بدل أجرة ما يصيبه الثاني هو مسؤول عن دفع الأجرة اللي يصيب حصته إلا إذا كان الأول كفيل لأن الكفيل يطالب بما يطالب به المكفول المدين الأصلي لأن الكفالة يضم ذمة إلى ذمة في المطالبة قال في الشرح يعني يجوز إيجار شيء واحد ملك الإنسان واحد من اثنين أو أكثر بعقد واحد لأن العقد هنا مضاف إلى الجميع ولا شيوع بين المستأجرين فلا مانع من الإجارة وإنما الشيوع في تملك المنفعة بين المستأجرين أو المستأجرين وهذا ليس مانعا للإجارة كما لو آجر إنسان داره من اثنين معا وقبل الإجارة فالإجارة صحيحة لأن العقد واحد أما لو قبل الإجارة أحدهما فقط فلا تصح ويتفرع على أجرة الأشخاص المتعددين الأحكام الآتية واحد صيرورة كل من المستأجرين مالكا لنصف المنفعة الشائعة ولذلك ليس لأحد المستأجرين أو المستأجرين قسمة المأجور بينهما بفاصل كستار أو غيره كيف يا شيخ ستار يعني ليش لماذا ليس لهم ذلك لأنهم هم أصبحوا مالكين للمنفعة على وجه الشيوع نعم. ما يمكن مهايئة هنا في المنفعة إلا إذا أراد واحد المسألة ثانية مثل يحكي على إمكانية المهاجرة. على فعل ذلك من طرف واحد يعني. طب إذا كان فيها ستر مثلا للنساء وكان فيها. هو بدأ يتكلم مسألة أخرى، وفقط بدأ يتكلم على إمكان جعل هالفاصل واستيفاء المنفعة. أما كون هذا الاستيفاء يترتب عليه شيء محظور آخر فيمنع من سبب هالمحظور، مو من هالسبب اللي جاي يتكلم عنه. اثنين، إذا شرط مستأجر حانوت معا، إذا شرط مستأجرا حانوت. اي نعم صحيح، مستأجرا اثنين مستأجرين اشتروا استأجروا حانوت. نعم، إذا شرط مستأجرا حانوت معا أن يقيم أحدهما في جانب منه والآخر في جانب آخر فهذا الشرط لاغ كان كأن لم يكن، وإن كان هذا الشرط مع الآخر فسد العقد. صح، لأنهم على الشيوع ماكو قسمة، ما هنا مو معايا يجعلوا هكذا يعني يقسموا بيناتهم. نعم. ثلاثة، ليس لأحد الشركاء منع الآخر من اتخاذ أجير لنفسه فقط إلا إذا كان في ذلك ضرر بين عليه فله منعه. أربعة، إذا كانت أمتعة أحد الشريكين تزيد عن أمتعة الآخر وفي ذلك ضرر على الشريك الثاني فله منعه من وضعها. يعني يستوفي منفعة لكون شريك على نحو مضر بصاحبه. نعم. خمسة، إذا رأى الشريكان عدم إمكان الانتفاع بالمأجور المشترك بينهما ما بقي مشتركين معا فلهما إجراء المهايئة الزمانية في المأجور. أما إذا لم يتفق على المهايئة فيجوز إجراء المهايئة قضاء وجبرا كما حققه مفتي الشام الأسبق المرحوم محمود حمزة في رسالة الله. يعني المسألة في النزاع لما ما يتوصلون إلى حل اقترافيا فالملجأ إلى القضاء. نعم. وقد أوردت وقد أوردت الإجارة هنا مجملة لأن قول المستأجر لأحد المستأجرين آجرتك نصف هذا الحانوت أو ثلثيها وللآخر نصفها أو ثلثها على وجه التفصيل غير جائز. لأن قول المؤجر لعله لأن إيش بالله؟ قال وقد أوردت الإجارة هنا مجملة لأن قول المستأجر لأحد المستأجرين قول المستأجر لأحد المستأجرين غلط المؤجر. لقول المؤجر إذا قول أجر قول المؤجر إيه نعم إيه لأحد المستأجرين آجرتك نصف هذا الحانوت أو ثلثيها وللآخر نصفها أو ثلثها على وجه التفصيل غير جائز ولا تصح الإجارة فيه لأن في ذلك شيوعا أيضا. وكذلك قوله آجرتكما هذه الدار سوية لأنه بمنزلة التفصيل. ويستفاد من هذه المادة والتي قبلها أن الآجر والمستأجر يكونان على ثلاثة أبرب. الأول أن يكون الآجر متعددا والمستأجر واحدا، الثاني أن يكون الآجر متعددا والمستأجر متعددا، الثالث أن يكون الآجر واحدا والمستأجر متعددا. وفي هذه الأضرب كلها لجارة صحيحة إذا كان العقد واحدا مو يعني متتابع بعقود متتابعة. آجرتك الثلث وأنت آجرتك الثلث لا لا عقد واحد آجرتكم جميعا هذا الحانوت. ستة، كل من المستأجرين لا يطالب بحصة الآخر من الأجرة. لا يطالب مو يطالب كل من المستأجرين لا يطالب بحصة الآخر من الأجرة إلا إذا كان كفيلا للآخر. ولا يكون المستأجر بمجرد مشاركة غيره باستئجار المال مطالبا بحصة شريكه في الاستئجار من الأجرة لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ الآخر بغير سبب مشروع. هنا الحقيقة يحتاج لها شوية توضيح. هنا يقتضي المستأجرين المتعددين يعني يكون من المنفعة حصص متساوية إذا هم ثلاثة فانتفاعهم أثلاثة. هذا من جهة يعني لابد تعيين الحصة ولا شلون يطالب. يقول كل واحد ما يطالب بأجرة الآخر غير لازم تعرف يعني حصة. نعم. فهذا إذا لم تحدد فتعتبر المنفعة مقسمة على عدد رؤوسهم وبالتالي تقسم الأجرة على عددهم. نعم. فهذا المؤجر ما يطالب كل واحد منا إلا بقدر ما يصيبه من الأجرة. نعم. طيب، قال مثلا لو آجر إنسان داره من اثنين مناصفة بمئتي قرش شهريا فالإجارة صحيحة ويستوفي الآخر من أحد المستأجرين مئة ومن الآخر ويستوفي الآجر من أحد الآجر مش الآخر الآجر من أحد المستأجرين 100 ومن الآخر 100 أخرى وليس له أن يطالب أحدهما بحصة الآخر ما لم يكن كفيله والكفالة تكون على وجهين أولهما أن يكون أحدهما كفيلا للآخر ولا يكون الثاني كفيلا للأول فيطالب الآجر الكفيل بنصف الأجرة أصالة وبالنصف الآخر كفالة يعني هو مطلوب نعم. يعني هو الكفيل مو مدين نعم. هنا الشريك كان كل واحد مدين نعم. بقدر حصته نعم. فإذا صار كفيل عن الثاني فكفالته بقدر ما يصيب الثاني نعم. من أجرة طبيعة كان يا شيخ وليا للآخر أحد المستأجرين ولي للآخر شنو ولي للآخر أبوه يكون أبوه مثلا هل يلزم لا ماكو أول أبوه إلا يكون بالغ يعني صغير طيب زوج صغير. زوج يعني يكون زوج يعني ما الزوج والزوجة الاثنين اشتركوا معا وأجر لهم لا لا لا ما له علاقة بالمال لا يكون للزوج ولاية مالية على زوجته لا أنا أقصد أنه يجب عليه أن يسكنها من حيث سكنت وهما استأجر الاثنين الدار ما له لازم الزوجة تسكن ملبلب ما مسؤول لا عن أجرة ولا ولا يطالبها المؤجر لو كان حانوت لو استأجر بس اقول لي سكن اخي خاب يسكنها بكام حانوت السكن لا ياتي فيه المثال قوم حانوت يا اخي لا انا اقصد استأجر الزوج والزوجه البيت باسمهما والمؤجر اخي اغرباء يكونان في مساله المطالبه والاجره غريبه عن لان الزوجه ليس من حقها ان تؤجر ان يؤجر لها الزوج حانوت يقول لك وانسي بي بيعي واشتري مو سكن هي الزوج هي لها سكن لا يعني هي لك أما يشاركها كمال عندها مال هي ماله لأن الذمة المالية منفصلة بين الزوج والزوجة يقدر يشاركها على هالشيء هذا المرأة يمكن أن تتاجر أصالة أو شرك مشاركة الصورة يا شيخ عندي زوج وزوجة استأجرا دارا على أساس يسكنوا فيه والمؤجر من استأجرا الاثنين معا ما يصح يقول هو قال هنا يجوز المؤجر أن يعطيه إذا كان بس هو مؤجر ده يقول ده يجيب رجل وامرأة أنا أقصد لو قامت هذه الصورة يأجر شنو تأجر للسكن للسكن نعم ما كنت سكن ابني هي ما تتحمل شيء ما تتحمل شيء فهذا السكن لكن خليه في الأجرة تكون كلها على الزوج إلا اللهم واحد بيميز له بالدار كأنه هذه عمته أو جدته أو كذا ما مسؤول عن إسكانه يصير تأجر هذا أنا أقصد الآن مثلا في أوروبا وأمريكا يحدث هذا كثير أن الزوجة عليها نصف السكن وعلى الزوج نصف السكن الآخر فهكذا يقول عليها نصف الإيجار شو اللي لازم هذا نفسد بين الأمريكان لازم الزمين بالإيجار ما أخذنا أخي هذا المسلمين هناك يا شيخ فإذا مثلا المسلمين إذا راحوا المحاكم وهم يخضعون بأحكام محاكمهم إذا حكم قاضي مسلم بينهم هناك مثلا لا يحكم قاضي مسلم بيناته بالحكم الشرعي لكن من يروحون إلى المحاكم الرسمية فيخضعون للقانون الأمريكي في المسائل المالية هذه حتى مال الزواج والنكاح وما أدري إيش حكم هذا شيخنا طيب ما يصح هذا خلص قال الثاني أن يكون كل منهما كفيلا للآخر فيطالب هذا قرنا قال ويؤخذ من هذه الفقرة أن المستأجرين بالنسبة إلى التكافل وعدمه على ثلاثة أضرب الأول أن يكون أحد المستأجرين ألا يكون أحد المستأجرين كفيلا للآخر الثاني أن يكون أحد المستأجرين كفيلا للثاني الثالث أن يكون كل منهما كفيلا للآخر وقد تبينت أحكام هذه الأضرب كلها فيما تقدم ويفهم من فقرة المجلة هذه أن الكفالة هذه جائزة في بدل الإجارة سواء أكان بدل الإجارة حالا أو غير حال بل إنما يلزم المستأجر بعد استيفاء المنفعة ويستفاد من الفقرة الأخيرة هذه من المجلة القاعدة العامة الآتية وهي أن المدينين بدين مشترك أو المدينين بدين مشترك المدينين أو المدينة يعني كانوا اثنين صحيح مشترك بدين مشترك إنما يجبر كل منهما على أداء حصته من الدين من غير زيادة إذا لم يكن أحدهما كفيلا للآخر ويندرج تحت هذه القاعدة ثمن المبيع والقرض والحوالة والكفالة والغصب والإتلاف والقتل صحيح. نعم ثمن المبيع إذا اشترى رجلان شيئا فعلى كل منهما أداء حصة من الثمن المسمى وإذا لم يكن أحدهما كفيلا للآخر فلا تؤخذ منه حصة غيره القرض إذا اقترض جماعة من إنسان واحد مالا على أن تكون حصة أحدهم من القرض كذا مع رضا المقرض وتسلم الحصة صاحبها، فليس للمقرض أن يطلبه بشيء غير حصته ما لم يكن كفيلا. الحوالة: إذا أخذ اثنان على نفسيهما أو نفسهما أداء دين بحوالة، فكل منهما ملزم بأداء حصته من المال المحال به، وإذا لم يكن أحدهما كفيلا للآخر فلا تطلب حصة أحدهما من الآخر. الكفالة: إذا كفل اثنان بدين معا طلب كل منهما بنصف الدين فقط، وإذا لم يكن أحدهما كفيلا للآخر في الكفالة فلا تطلب حصة الآخر منه. إذا كانت كفالة على كفالة، هذا الظاهر هذا يقولها، يعني الحقيقة ترد عليها اعتراضات كثيرة. لما يأتيني شخص يعني شخصان، أما مسألة الإيجار هو يضرب أمثلة بالبيع وبالحوالة والكذا، أنا أعتبرهم كأنهم متكافلين كفالة ظنية فيما بينهم، وبالتالي يحق لصاحب العلاقة لصاحب الشأن أن يطالب أي واحد منهما. مش قلنا المسؤولية هنا في الإيجارة لماذا؟ أليست لا دا أقول هناك كفالة ظنية، مجيئهم اثنيناتهم يشيلوا اثنيناتهم، نقدر بجاب واحد؟ لا، جايب واحد دا يتفق وياه، دا يريد يستفيدون من هذا المأجور يستعملون لكذا. إذا ما دام هالشكل فيقتضي أن يعاملون كالشخصية المعنوية. نعم، يعني شخصية اعتبارية لفهم. يعني كأننا نعتبرهم شخصية اعتبارية، كأنها شركة، كأنها شركاء بدلالة الحال، لأن جايين اثنيناتهم دا يعقدون العقد وياه يعقد استئجار، بمعنى راح يعملان سوية ينتفعان به سوية. فكأنه هنا مسألة المطالبة، كل واحد ضمن الآخر كفل الآخر وينتهي الأمر. فكفالة يجعلها يعني مو صريحة، مو إلا صريحة يقول للمؤجر وأنا كفيل، ماكو حاجة، مجيئهم سوية بهذه الصورة ويوقع كل منهما تحت اسم المستأجر، توقيع المستأجر يدل على أنهم متضامنين فيما بينهم وينزلون منزلة واحدة. نعم نعم، ولا ضر في هذا، لأنه لو كفل بعضهم بعض أحدهم بعضهم بعضا، نعم، فكفالتهم صحيحة أو مو صحيحة؟ صحيحة. فهذا ما تكون بالصراحة، تكون بالدلالة. الدلالة هو مجيئهم اثنيناتهم أو ثلاثتهم ويكونون طلب في عقد، يعني كل واحد منهما يطالب، يطالب باعتبار كفلاء واحد كافل للآخر، كفالة ظنية، كفالة ظنية. نعم. قال: الغصب والإتلاف: إذا غصب اثنان آخر ماله وأتلفاه ضمن كل منهما نصفه فقط إلا إذا كان أحدهما كفيلا للآخر. القتل: إذا قتل أي واحد، الغصب هنا أقدر أفرقها لأن ماكو تواطؤ بالغصب، يعني شنو هذا؟ الإتلاف مو الإتلاف ده يقول أتلف واحد نصفه أو أتلف القتل. نعم، إذا قتل اثنان آخر قتلا موجبا للدية بالطريق الخطأ يدفع كل منهما نصف الدية، وما لم يكن أحدهما كفيلا للآخر فلا يدفع حصة غيره. اثنان هاتهم مثلا قتلوا واحد خطأ، يعني شيخنا أنت ترجح في ثمن المبيع والقرض والحوالة والكفالة، كفالة ظنية والإجارة فقط، والإجارة القتل القتل لا، القتل إذا اشترك الاثنان وكان فعلهم هذا خطأ فتلزم الدية الاثنين، إلا إذا تبين أن القتل خطأ تسبب بضربة أحدهما أو باعتداء أحدهما فيتحمل هو الدية وعده. شيخ بالقصد كان غير مطابق، إذا مثلا اثنين غصبا يعني شمال فأحدهما يعني أتلف ثلاثة يعني كيلو من الأرز واحد كيلو، هل يضمن كل المال؟ لا، مال الإتلاف كل واحد يضمن بقدر ما أتلفه بالإتلاف، لأن يمكن أن واحد يتلف شيء موجود ابني، مثلا سيارة واحد خرب منها البدي الأول الآخر الكذا، وإلى أن كمل إتلافه، فكل واحد يضمن مقدار ما أتلفه، يمكن تجزؤ الإتلاف والمتلف. نعم نعم شيخنا، أذن ووقفنا عند باب جديد. خلاص هذه كانت ضوابط، الآن سيدخل في باب الإيجار إن شاء الله. باب إيش؟ في باب المسائل المتعلقة بالإيجار، يعني ما سبق مقدمة ضوابط عامة وكذا. نعم نعم.